أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى درس جديد من واحة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نسير في هذه الأربعين النووية التي ضمنها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، جوامع الكلم والأحاديث الجامعة من هديه صلى الله عليه وسلم. ويعني وقد قاربت رحلتنا فيها على الختام كما يقولون، ولاحظتم كثافة القيم والمعلومات والفوائد والعقائد والفقه التي تضمنتها هذه الأربعين. إخواني، هذه الأربعون النووية لو أن الإنسان انكب عليها تفهما وتعقلا وتبصرا وإرشادا في حياته، سيجد أنها تعطيه القواعد العامة للحياة، يعني قوانين الحياة كما يريدها الله سبحانه وتعالى. هذه الأربعون لو أن الإنسان انكب عليها متبصرا متأملا بعقل واع، ويحاول أن يتدبر ما فيها من هدي وإرشاد وأخلاق وعقيدة وفقه وما تضمنته من قوانين الحياة، سيشعر أنها ترويه ريا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هي ليست كل شيء بالتأكيد، لكنها فيها العديد والعديد من قوانين الحياة التي يريد الله سبحانه وتعالى من عبده المؤمن أن يسير عليها. تكلمنا يعني لو أحيانا تأتي الإنسان يراجع ما بدأ به الحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم ما بعده من حديث عمر بن الخطاب في تقسيم الدين إلى إيمان وإسلام وإحسان، ثم ما جاء بعد ذلك من حديث ابن مسعود، ثم حديث اتقاء الشبهات، ثم الأحاديث التي تكلمت عن الأخلاق، ثم بعد ذلك يعود بنا إلى حديث تتكلم عن العقائد، ثم أحاديث تتكلم عن حب الله سبحانه وتعالى، ثم عن أعمال القلوب، وهكذا. هذه الجولة رائعة في الحقيقة، جولة ممتعة جدا يحياها الإنسان مع هذه الأربعين، لكن بشرط أن يتدبر وأن يتأمل وألا يسردها سردا. وأن يعني بعض الناس إخواني يكون هدفه مجرد حفظ الأربعين، أو مجرد مثلا أخذ إسناد فيها، أو مجرد قراءتها قراءة سطحية، وفي الحقيقة مثل هذه القراءات لا تجعل الإنسان متدبرا متبصرا، لا تجعلك تشعر بالمتعة والفهم والوعي وأنت تقرأ هذه الأحاديث. لا بد أنك تغوص إلى الأعماق حتى تلتقط الدرر. الدرر دائما تكون في أعماق البحار وليس على السطح. فمن أراد أن يتبصر بهذه الأحاديث ويعرف قيمتها العليا، ويعرف سر اهتمام العلماء بها وتوصيتهم بها وانكبابهم عليها ومدحهم عليها، لا بد أن يغوص لالتقاط الدرر من قاع البحار. حتى لا أطيل عليكم، دعونا نبدأ بثلة من أحاديث اليوم، ووصلنا إلى الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث رواه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. تلاحظون إخواني أن هذا الحديث واضح من سياقه أنه يتكلم عن قواعد الأخلاق. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المجتمع المسلم، وينبغي أن يتحلى بها الفرد المسلم. والأخلاق كما مر معنا مرارا وتكرارا هي جزء من منظومة الدين الكبرى، جزء من المعادلة الكبرى لهذا الدين. في الدين الإسلامي عقيدة وفقه وأخلاق، ولا يصح للإنسان أن يأخذ جزءا من هذه المعادلة ويتغافل عن باقي الأجزاء. يعني تريد الدين الإسلامي، الدين الإسلامي هو عبارة عن هذه المنظومات الثلاث: منظومة عقدية، منظومة فقهية، ومنظومة أخلاقية. الممارسات الخاطئة للأسف عند بعض المتدينين أنه يأخذ جزء من هذه المعادلة، يأخذ العقيدة أو يأخذ الفقه أو يأخذ العقيدة والفقه وينسى منظومة الأخلاق، ويظن أن هذه المنظومة منظومة تبعية للدين وليست منظومة أساسية، وهذا فهم خاطئ تماما لعظمة هذا الدين ولعظمة هذه الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تأمل في كلامه وفي هديه وفي أخلاقه يجد أن موضوع الأخلاق موضوع حاضر بشكل كبير في توجيهاته، في إرشاداته، في نصائحه. لا تكاد تجد الخطابات عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي تكاد تنفك عن تأصيل هذا الموضوع وتأطيره وبيان حدوده وأهميته وحث الناس عليه وربطه بقضية الفقه أحيانا وبقضية الاعتقاد كما سيأتي معنا في الحديث الذي يليه. فلا يصح للإنسان المسلم أحبائي أن يتهاون في القضية الأخلاقية، لأن هذه القضية الأخلاقية هي أولا جزء من الدين، فنحن حينما نمارسها نحن نمارسها على أنها من الدين قبل أن تكون من فضائل النفس البشرية. لأن بعض الناس هو يمارس أخلاق من باب أنها فضائل نفس بشرية بغض النظر عن موضوعها الديني أو بعدها الديني، لكن نحن نقول المسلم أولا يمارس الأخلاق لبعدها الديني والارتباط بمنظومة العقيدة والفقه، فهي جزء من الأمور التي يأمر بها الله سبحانه وتعالى ويحث عليها. ثانيا نعم نقول أننا نعمل بالأخلاق لأنها جزء من فضائل النفس البشرية، فهذا بعد موجود عندنا، لكن البعد الأساس والذي هو المحرك لجميع الطبقات هو البعد الديني لقضية الأخلاق. لأن كثير من الناس يقول يا شيخ نحن نشكو أن كثير من المتدينين أو كثير من المسلمين عموما يفقد الأخلاق، وانظروا للمجتمعات الغربية كيف تجد أخلاقهم في الحياة وما شابه ذلك. طبعا هذه المقارنة الناقصة الجاحفة أو الجائرة مع المجتمعات الغربية يعني أنا لا أحبها كثيرا، لأن هي الأخلاق عندهم أخلاق مستعارة في أماكن دون أماكن، فهذه دعوكم منها، وإنما دعونا نتكلم فيما نحن فيه، دعونا نتكلم فيما نحن فيه في ضمن المجتمع الإسلامي. أن بعض الناس يقول يا شيخ ما هي السبيل لزرع الأخلاق في حياة الناس؟ نقول السبيل لزرع الأخلاق في حياة الناس هو تجلية مفهوم الدين وتوضيح طبيعة الدين للناس بكليته، لأنه مهما بقينا نتحدث عن فضائل الأخلاق وأنه هذا الخلق يحقق لنا كذا وكذا من المكاسب ويقودنا إلى كذا وكذا من الأمور وسيحصل لنا في حياتنا الاجتماعية، مهما بقيت تذكر من فضائل الأخلاق ومحاسنها على واقع الإنسان وعلى مجتمعه، إذا لم تربط قضية الأخلاق بالبعد العقدي بحيث تجعل اندفاع الشخص نحو الأخلاق اندفاع عقدي ديني إيماني وجداني من داخله، بحيث يشعر الإنسان أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقضية الأخلاقية، كيف أنا بتقرب بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج، أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقضية الأخلاقية. إذا لم يزرع هذا إخواني في قلوب الناس وبقي خطابنا التربوي والدعوي يقتصر فقط على ذكر ممدحة خلق الكرم، ما هي ممدحة خلق عدم الحسد، ما هي ممدحة خلق الشجاعة، فقط تذكر فضائلها على واقع الإنسان وعلى مجتمعه، أظن أن كثير من الناس لا يحمسهم هذا الخطاب أو لا يجذبهم هذا الخطاب. لذلك الخطاب عموما من لاحظ هدي النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن الخطاب عموما عنده في قضية زرع الأخلاق في قلوب أصحابه وفي قلوب أمته هو ربط قضية الأخلاق باليوم الآخر وبالبعد العقدي. لذلك مر معنا أحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لاحظوا قضية ربط موضوع الإكرام والأخلاق وضبط اللسان وما شابه ذلك من كل الأخلاق الأخلاقية بالبعد الإيمان بالله واليوم الآخر، لأنه هذا هو الخطاب الذي يصلح لجمهور المسلمين بشرط وأذكره دائما، هو أن يكون البعد العقدي حاضر في قلب المسلم الذي تخاطبه، والذي تربط له العقيدة بالأخلاق. لكن إذا كانت أصلا العقيدة غير حاضرة عند المسلم الذي تخاطبه، فمهما ربطت الأخلاق بالبعد العقدي وقلت أن الأخلاق هي جزء من الدين وأن لها ارتباط وثيق بالعقيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط بينهما في كثير من النصوص، أنت تتكلم مع شخص أصلا ارتباطات العقدية بالإله ركيكة وحبال الوصول عنده ضعيفة، فيصعب عليك حينئذ أن تزرع البعد الأخلاقي وأن تربطه بالبعد العقدي. إن هذه المشكلات التي يتأمل بها الإنسان أحيانا في مجتمعه الذي يحيا به، إنه طيب كيف نزرع الأخلاق؟ لابد إذن أن نزرع البعد العقدي وأن نغرسه في قلب الناس، حتى بعد ذلك إذا جاءت قضية الأخلاق تأتي على أرضية مهيئة، تأتي على أرضية مهيئة لربط الأخلاق بالعقيدة. أما إذا الشخص أرضيته القلبية غير مهيئة عقديا، فلن تستطيع أن تبذر فيها الأخلاق. وهذا الذي يجعل كثير من الدعاء يتركون ربط العقيدة بالأخلاق أو ربط الأخلاق بالعقيدة، ويذهبون إلى قضايا أخرى وجوانب أخرى في حث الناس على الأخلاق. فحينما يذهبون إلى هذه الطرق الأخرى والوسائل الأخرى في حث الناس على الأخلاق كذكر ميزة هذا الخلق وآثاره على المجتمع، يجد أن حجم الاستجابة من الناس لقضية الأخلاق محدودة، فيبقى نحيا في دوامة الأخلاق. لماذا هي غير حاضرة في المجتمع؟ الأخلاق لماذا هي غير حاضرة؟ ويبقى هذا ينظر وهذا ينظر. وأنا في الحقيقة ما أؤمن به شخصيا أن قضية الأخلاق يجب أن تزرع في أرض مليئة بالإيمان، فيجب على الخطاب الدعوي أن يهتم وأن يسارع في بذر العقيدة في قلوب الناس، في تعظيم الله عز وجل في قلوبهم، في تعظيم اليوم الآخر والتخويف والترهيب من في قلوب الناس. بعد أن تزرع هذه الأرضية جيدا وبشكل متين، ما كل شيء ستضعه فيها، كل شيء ستغرس فيها سيثمر بإذن الله، سيثمر بإذن الله، سواء في القضايا الأخلاقية، سواء في عبادات القلوب، سواء في الفقه وما شابه ذلك. وأما إذا بقيت هكذا تتكلم عن موضوع الأخلاق بشكل منفصل عن الأمور الأخرى، عن العقيدة والفقه، ستبقى يعني تصرخ في الفضاء، هناك أناس يسمعك وهناك أناس لا يسمعون، وتبقى الأمة تحوس حيصا بيصا كما يقولون. فهذه قضية أنبه عليها إخواني، أهمية أن تزرع الأخلاق في أرض الاعتقاد لتنبت بعد ذلك بإذن الله ثمرا طيبا يسر الناظرين ويسر الآكلين. الحديث الذي بين أيدينا يقول صلى الله عليه وسلم فيه، هناك عدة فقرات أمر عليها سريعا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. صيغة تحاسدوا، تحاسد على وزن تفاعل، فهو يدل على يعني الاشتراك، صيغة التفاعل تدل على اشتراك وتفاعل من طرفين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، على لا تفاعلوا، يعني انت عصرت التفاعل، يعني لا يحسدوا بعضكم بعضا. هذا سر تحاسد. لماذا قال لا يحسد بل قال تحاسد؟ لأن التحاسد يدل على التفاعل، أن هذا يحسد هذا وهذا يحسد هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يكن خلق الحسد هو الخلق الذي تتبادلونه بينكم، لا تحاسدوا. والحسد كما لا يخفى على شريف علمكم هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه، أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه، سواء تمنى أن تحصل له أو لم يتمنى أن تحصل له. شرطه الأساس حتى يسمى حسدا أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه، بغض النظر هل طلبها لنفسه ورغبها لها أو لم يرغبها لها، المهم أنه يطمح في قلبه بسبب هذا المرض الذي فتك به، مرض الحسد، يطمح أن تزول النعمة عن أخيه فلا يرى عليه نعمة. وهذا من الأمراض النفسية أخواني، يعني هذا الإنسان الذي عنده حسد لإخوانه هذا نوع من الأمراض النفسية، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الإنسان الذي يحسد أخاه في الحقيقة تجده مهموما في الدنيا وخاسرا في الآخرة، إن هو في الدنيا أشغل قلبه بالنظر إلى ما أنعم الله به على الآخرين، فيبقى يفكر وينظر إليهم بحقد ويتمنى تلك اللحظات التي يراهم فيها قد عروا تماما من النعم، فهو في داخله مهموم ومغموم بتتبع النعم التي قسمها الله للآخرين. وفي الآخرة يأكل هذا العمل السيء القبيح الذي استمر عليه في الدنيا، يأكل حسناته أكلا، يأتي يوم القيامة ما يجد حسنات، والسبب في ذلك إن المسكين ضيع كل هذه الحسنات من صلاة ومن صيام ومن قيام، ضيعها في حسده للناس وفي تتبعه لما أنعم الله عز وجل به عليهم. ففي الحقيقة يعني الحسد أشعر أنه مرض نفسي وغفلة من الإنسان وقلة عقل منه. الحسد قلة عقل فعلا، لأنه أنت نظرك إلى الناس وانشغالك بما عندهم، أنت تتعب نفسك في الحياة الدنيا، ولا أدري هذا الإنسان العاقل هو الإنسان الذي يستجلب لنفسه الغم والهموم في الحياة الدنيا، أما الإنسان الذي يطلب لنفسه الراحة والسعادة. فضلا، والموضوع الأخطر طبعا، هو أنك يوم القيامة تجد أن حسناتك تم أكلها أكل بسبب هذا الحسد الذي واظبت عليه في الحياة الدنيا، بدلا من أن تعمر قلبك بالخطرات الطيبة وبالأفكار الإيجابية، بدلا من أن تعمر قلبك بالرضا عن الله سبحانه وتعالى والقناعة بما قسمه الله، عمرته بالحسد. فضلا أن الحسد إخواني أيضا هو يدل على عدم رضا هذا القلب بمولاه، يدل على عدم رضا هذا القلب بمولاه، لأن الإنسان الذي يحسد غيره هو إذن لم يرضى بما قسمه الله له. لو أن الإنسان قنع بما قسمه الله عز وجل له فإنه لا يمكن أن يحسد غيره. فحسد الآخرين كما قال أهل العلم إنما هو أمارة الاعتراض القلبي على الله سبحانه وتعالى. فإذا أصبحت قضية الحسد ليست مجرد قضية تؤثر على الجانب الأخلاقي، بل قضية تؤثر على الجانب العقدي، قضية تؤثر على عقيدتك أيها الإنسان، أنه أنت لماذا تحسد غيرك؟ إذن معناته أنت لست راضيا عما قسمه الله سبحانه وتعالى لك. ولو كنت تتحلى بخلق الرضا عن الإله سبحانه وتعالى والقناعة وراضي بما أعطاك الله عز وجل لما حسدت غيرك على نعمة أنعمها الله عز وجل عليه. ثم ما يدريك أيها المسكين هذه النعمة التي تطمح أن تحدث لك والله عز وجل لم يعطيها بعد لك، ما يدريك لعل حصولها لك سبب في شر، سبب في ضرر، فهذا أيضا من قصور نظرك ومن قلة معرفتك وبكثرة جهلك أن تتمنى زوال النعم عن الآخرين وحصولها لنفسك. ثم بالله عليك يعني لماذا لا تغبط بدلا من أن تحسد؟ ما الفرق بين الغبطة والحسد؟ هذا أسأله لكم، ما الفرق بين الغبطة والحسد؟ انتظروا من الجمهور إجابة. ما الفرق بين الغبطة والحسد؟ نأخذ منكم إجابة أحبابنا. رضي الله عنكم، ما الفرق؟ أظن معلومة سهلة، يعني ما الفرق بين الغبطة وبين الحسد؟ بس خلاص اقوم وامشي عاد. لا، ليس الغبطة ان تفرح لنعمة غيرك، احسنت شيخ غسان، الغبطة هو ان تتمنى ان يحصل لك من النعم ما عند غيرك من دون ان تتمنى زوال النعم عن غيرك، هذا الفرق بينهما. الغبطة هو ان تتمنى ان تحصل على النعم انت من دون أن تتمنى أن تزول عن غيرك، وأما الحسد فهو أن تتمنى زوال النعم عن غيرك. فأنتم لاحظين الفرق الهائل بين هذا الشخص وهذا الشخص. الشخص الذي عنده غبطة إخواني شخص هادئ، يعني هو يريد الخير يطلبه لكنه ما عنده مشكلة أن يكون هذا الخير أيضا حاصل لإخوانه، لكن المشكلة أين أحبابنا؟ في الشخص الذي يريد زوال النعم عن إخوانهم. في الحقيقة هذا الشخص متعب جدا، يعني متعب جدا، يعاني من أمراض نفسية، يعاني من مرض نفسي، يعني شخصية عندها شر. لأنه أنت تستطيع أن تتمنى وأن تدعو النعمة التي على أخيك أن تكون عندك. واضح القضية؟ لماذا تتمنى أن تزور النعمة على أخيك؟ يعني خلص تمنى النعمة لنفسك، لماذا تتمنى أن تزور على أخيك؟ هذا يدل، يعني لما أنظر في هذه النفسيات أدرك إخواني أن القضية هي قضية أمراض نفسية يعاني منها هذا الشخص، عليه أن يتخلص منها. مرض نفسي رهيب جدا، مؤلم جدا، أن تكون أيها الإنسان منشغل بالآخرين تطمح أن تزول النعم عنهم. فنسأل الله السلامة والعافية من هذه النفوس الخبيثة، من هذه النفوس التي وصلت لهذه المرحلة. يعني أقصى شيء يعني مقبول أن تتمنى النعمة لنفسك، انتهى الأمر. لماذا يحب الإنسان أن تزول النعم عن الآخرين؟ هذا يدل إخواني على مرض وعلى داء خبيث، وعلى أن هذه النفس تحتاج إلى تنقية وإعادة تهيئة قبل أن يهلكها الله سبحانه وتعالى. طيب، قضية أنه يعني سأتكلم عن بعض المواضيع السريعة. هل الحسد يا شيخ، يعني هي فكرة أن بعض الناس إخواني دائما يلقي فشله أو ضعفه في أمور الحياة على الحسد. هناك أقوم، حياك الله يا شيخ سامي رضي الله عنك، شرفتنا حبيبنا. أنا قلت هل يشترط في الحسد أن يتمنى حصول النعمة له؟ لا يشترط أخي الكريم، أنا قلت هذا في البداية. الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن غيره، حصل النعمة له لم يحصلها هذا قضية إبعية، لكن أساس الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن الآخرين، وهذا نعم بينا رضي الله عنكم. أريد أتكلم عن قضية أن بعض الناس إخواني كثيرا ما يلقي عدم توفيقه في بعض أمور الحياة وعدم نجاحه في بعض المشاريع أو ضعفه في بعض الجوانب يلقيها دائما على الحسد، وهذا في الحقيقة ليس بالصحيح، وأنا ضد هذه الفكرة تماما. يعني الإنسان خطأ أن يحيا في هذه الحياة وكلما تعثر في أمر من أمور حياته ألقى أنه أنا تعثرت لأنه في فلان حاسدني أو في فلان بنظر إلي، أكيد عيون الناس علي في هذا الموضوع. لا، هذا أخي خطأ. ممكن أن تتعثر في أمور الحياة أو لا توفق في بعض المشاريع أو بعض التخطيطات من دون أن يكون هناك حسد عليك. قضية أن تشعر دائما نفسك أنه أنت محسود وأن الناس تنظر إليك وبدأ النعم اللي عندك، وهذا ما يعرقلك في الحقيقة نظرة سلبية جدا، لأنه أولا هذا فيه إساءة الظن بالناس واتهام الناس، ولعلك تتهم أقاربك أو رحمك أو إخوانك أو أخواتك، وهذا يعني سوء ظن، ثم بعد ذلك سوء الظن هذا يتدرج بك رويدا رويدا لمشاكل اجتماعية، لمشاكل أخلاقية، لتصرفات رديئة بذيئة مع إخوانك في الله سبحانه وتعالى أو مع عشيرتك. فالقضية في الحقيقة يا إخواني مشكلة، القضية في الحقيقة مشكلة عند بعض الناس، إنه كما إنه إحنا نقول الحسد لا ينبغي أن يتحلى به الإنسان، لكن نطالب الطرف الآخر أيضا أن لا تلقي كل يعني فشل الحياة أو كل الخطوات التي لم توفق فيها على قضية إنك محسود، بل هذا سبب في عرقلة أمور الحياة أكثر وأكثر. والله كثير من الناس عاشرناهم هو خلص مقنع نفسه إنه أنا محسود، ومقنع نفسه أنه هو محسود، بالتالي مقنع نفسه أنه لن ينجح في الحياة، سيبقى في فشل. ليش؟ لأني محسود. لا لا أخي الكريم، لا تعش مع هذا الوهم، لا تعش مع هذا الوهم، وهم أنه أنا محسود بالتالي لن أوفق في أمور الحياة، لن أحصل الخير، كل مشاريع التي سأعملها ستبوء بالفشل. كلا والله، أولا هذا إساءة الظن بالناس عادة، ثانيا سيسبب لك مشاكل اجتماعية مع الآخرين، ثالثا ستبقى عاجزا كسولا، ستبقى عاجزا كسولا، وستبقى دائما محطا نفسيا داخليا. طب يا شيخ الحسد حقيقة ايش نعمل؟ المطلوب منك ان تعمله اخي الكريم ان تحصن نفسك، اذكار الصباح، اذكار المساء، وهناك ادعية مأثورة بالحسد معلومة عند اهل العلم وتجدونها في الاذكار وفي حسن المسلم وفي غيرها، ان ترقي نفسك بنفسك وان تحرص على الصور والايات التي فيها رقية، استمر على هذا المنوال، ثم بعد ذلك امضي في الحياة ولا تبقى معلق قلبك وعقلك بقضية انه انا محسود، انه انا سافشل، انه في ناس تنظر الي، انه انا ما كل ما اتعرق كل ما امشي خطوة في الحياة مش عم تمشي معي، اكيد هذاك فلانة او فلان أو قريب الفلاني أو... لا دعك من كل هذه الخطرات. ليس من هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم الوقوف مع هذه الخطرات والاستمرار معها وتجعلها شماعة لكل ضعف في حياتك أو كل فشل، هذا خطأ كبير. الإنسان العاقل يستعين بالله سبحانه وتعالى، يقرأ أوراده، يحصن نفسه، يرقي نفسه، يواظب على الذكر، على قراءة القرآن، كل هذه الأمور المهمة، ثم بعد ذلك يمضي في حياته ولا يلتفت إلى الناس، إيش نظرتهم إليه، حسدوني ما حسدوني أو ما شابه ذلك. فهذه قضية انتبهوا عليها إخواني، ولا تعلقوا أي تعثر في الحياة دائما على قضية الحسد. الحسد حقيقة، نعم حقيقة، له آثار، له آثار، لكن المسلم الذي يحصن نفسه بإذن الله، المسلم الذي يحصن نفسه بإذن الله وبالقرآن والأذكار والأدعية والصباح والمساء بإذن الواحد الأحد، أموره تبقى في الطريق السليم. هل ممكن أن أحسد من غير قصد؟ لا، هذا في الحقيقة من الفوارق بين الحسد والعين. العين نعم تكون بقصد وبغير قصد، أما الحسد فهو من طبعه، من مفهومه، أن تتمنى زوال النعمة عن الآخرين، فلا بد وأن يكون مقصودا. أنا نظرة الناس لي عقدتني. أخي الكريم، هو إذا ستبقى تنظر إلى الناس هذا إشكال، وهذه نحن ما نقوله، لا تنظر إلى الناس في حياتك، بما أنك تسير وفق مرضات الله سبحانه وفي هديه، فلا يصح أن يبقى الإنسان ينظر إلى الآخرين، إنه خاصة قضية الحسد، أن الناس تحسدني، الناس تنظر إلي، الناس بدها تأخذ نعمي، ويبقى يعيش الإنسان ضمن هذا الهاجس. والمشكلة أنه بعض الناس في الحقيقة هو ما حد حسده، لكن هو يريد أن يوهم نفسه أن الناس قد حسدته وتنظر إليه، فهذا أيضا مرض من الأمراض النفسية. يعني كما أن الحسد مرض نفسي، سوء الظن الكبير بالناس وأنهم كلهم يحسدونك وينظرون إليك، هذا أيضا مرض نفسي. فيجب أن يكون الإنسان إخواني متزن، هذا رضي الله عنكم. ما بنفع أنك تحيا وإنت الناس كلها يعني تشعر بهذا الشعور أو تقنع نفسك بهذا الشعور، إن الناس كلها عم تنظر إلي، كل الناس بدها تأكلني، كل الناس بدها تظفر فيي، هذا خطأ. الإنسان ريح نفسك يا أخي، عيش مرتاح في حياتك، عيش مرتاح الحياة إخواني لحظات. والله بعض الناس هو مقنع نفسه إني لابد أحيا في هذه الحياة وأنا تعبان، غلط. عش في هذه الحياة وأنت مرتاح وأنت مطمئن النفس، ولا تنظر إلى الناس ولا تبقى تحسب حساب للناس، سير وفق مرضات الله، عش مع الله، خلك مع الأذكار، مع الكتاب والسنة، بإذن الله تحيا طيب، والله تحيا طيبا، ما تحتاج أي شيء، ما تحتاج أي شيء. قضية كيف أعالج نفسي إذا كنت ممكن أسبب لأحد عين من دون قصد؟ دائما إذا نظرت إلى شيء أعجبك قل ما شاء الله، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أي شيء تنظر إليه قل ما شاء الله. أحسن شيخ جيال، إذن الأصل أخذ بالأسباب، أحسنت، وإيجاد أسباب النفس، أسباب العملية والعلمية التي أدت للفشل، وألا أقف عند تبرير فشلي بحسد الناس لي. نعم، الاستمرار إذا وقع الحسد علي فكيف أعرف أنه أصابني أو ضرني؟ يعني كما قلت لك إخواني، يعني الحسد يشعر الإنسان يعني بآثار جسمية، قد يشعر بأتعاب قلبية، لكن حتى أكون منصف معاكم أنه بعض الأعراض قد تكون هي مشاكل نفسية وليست حسد. يعني أعراض الحسد، خلينا نقول كثير من أعراض الحسد قد تشترك مع أعراض الأمراض النفسية، فأنا يصعب علي ابتداء أن أجزم أنه فلان الفلاني محسود 100%، لا، ممكن تكون هذه الأعراض التي هي مشتركة بين الحسد والأمراض النفسية تكون مرض نفسي مش حسد. فأنا ما بدي أقول لك أن الحسد أعراضه كذا وكذا وكذا، لأنه لو قلت كذا وكذا وكذا بيصبح كل واحد شاف هذه الأعراض بيقول لك أنا محسود، وفي الحقيقة بتكون مشكلته لا مش محسود، هو عنده أمراض نفسية ومشاكل داخلية، مش مزبط حاله من الداخل، فظن نفسه أنه محسود وهو ليس محسود، بل عليه بس مجرد إعادة النظر في داخله وفي قلبه وترتيب الأوراق. فقد يكون الحسد أو تظهر آثاره على شكل أمراض جسدية عينية ممكن، قد تظهر على شكل أمور نفسية داخلية، ضعف في الذاكرة، فقد شهية، قد تكون تعب داخلي نفسي، ضيق، عدم رغبة في الحياة. هذه كلها أعراض حسد، لكنها في نفس الوقت أعراض لأمراض نفسية. أنه بعض الناس مش محسود لكنه مريض نفسي، يشعر بفقد الشهية، يشعر بالضيق وما عندهش رغبة في الحياة، يشعر بسبب كثرة التفكير والهموم بضعف في الذاكرة. فهناك اشتراك أخي بين أعراض الأمور النفس الأمراض النفسية وبين أعراض الحسد. فالحسد له آثار على جسد الإنسان وعلى باطن الإنسان، هذا واقع، وله أيضا آثار على حياة الإنسان وعلى أعماله وإجراءاته، هذا واقع. لكن احنا بنقول عموما بعيد عن كثرة التفكير في الأعراض، إذا شعر الإنسان أنه هو ما عنده أي مشاكل نفسية وكان مرتاح وأموره في الحياة سلسة تماما، وفجأة شعر بأمراض غريبة عم بتحل بجسده، شعر بأمراض نفسية غريبة عم بتحل في باطنه من فقد شهية وما شابه ذلك، شعر بأنه هناك أمور في حياته العملية عم تختلف عليه، مشاكل اجتماعية كثيرة، مشاكل زوجية كثيرة، مشاكل مع الأولاد كثيرة، منقول هذه بتعطيك مؤشر، مؤشر أنه قد تكون محسودا. وما بجزم، ما في حدا بيستطيع يجزم أنه 100% أنت محسود، نقول هذه مؤشر إذا أمورك ماشي في الحياة الطبيعية وفجأة إذا بمشاكل اجتماعية تظهر عندك ومشاكل أخلاقية أو مشاكل في الحياة أو مشاكل نفسية أو أمراض عضوية متعددة، فنقول هذا قد يكون مؤشرا على وجود شيء من الحسد. فهنا إيش سلاحك؟ سلاحك الاعتصام بالقرآن الكريم، أذكار صباح، أذكار مساء، أن ترقي نفسك دائما، تذكر الأذكار، تحصنها، تقرأ على مي وتشرب وتقرأ سورة البقرة، عندك عدة حلول، تمام؟ بس ما بدي اياك تفكر انه اعراض الحسد 1 2 3 خلص متى ما رأيت 100% هذا حسد، لا، هذه الاعراض قد تكون حسد وهناك مؤشرات، وقد تكون امراض نفسية انت تعاني منها وما حدا حاسدك. فلا يصح دائما ان تعلق اي قضية على موضوع الحسد، بس هذه الفكرة اللي بدنا نتكلم فيها. يا أخي الكريم، قلت لك التمييز 100% أن تصل لقرار نفسي داخلي إنه أنا هاي أعراض حسد، أنا مش مع طريقة 100%، أنا مع طريقة كما قلت لك مؤشرات، يعني دلائل عامة قد تصيب وقد تخطئ، إنه أنت تكون أمور حياتك ماشية ما في عندك أي إشكاليات، وفجأة ومن دون سابق إنذار كما يقولون تبدأ تظهر وتطفو على السطح مشاكل اجتماعية بينك وبين زوجتك، أولادك، والديك، إخوانك، فجأة تشعر إنه كل أعمالك عم تخسر مع إنه ما في يعني حقيقة شيء يدعو إلى ذلك، تشعر بإنه عديد من الأمراض عم تطلع على جسدك وعلى بدنك وفي جسمك، وأمراض غريبة، تذهب للأطباء بيقولوا لك ما في شيء عضوي ظاهر، فحصناك ما وجدنا شيء، بقول لك والله في مؤشرات، في مؤشرات انه قد يكون عندك حسد. يلا اشتغل بكتاب الله سبحانه، وكتاب الله سبحانه وتعالى من انشغل به احبائي فانه باذن الله سيكون له شفاء، سواء كان فعلا الموضوع كان حسد او مشكلته مرض نفسي. فانت عندما تلتجئ الى الله والى كتاب الله والى ذكر الله والى الصلاه والاعتصام بحبل الله، فهذا سيكون علاجا، سواء كان فعلا انت محسود او كانت مشكلتك نفسيه. فدائما اخواني الكرام، انا مش مع انه الانسان يبقى يفكر ان انا محسود ولا مش محسود. يعني لما اقرا في سيره السلف الصالح وعلماءنا الكبار ومشايخنا، ما تجد الانسان دائما بفكر انه انا محسود ولا مش محسود وايش اعمل، واكيد الناس بتنظر إلي. إخواني، الانشغال بهذه الأمور من الفراغ والبطالة، الانشغال بهذه الأمور ويبقى الإنسان همومه إنه أنا محسود ولا لست محسودا، هذا من الفراغ والبطالة. الإنسان العاقل، المسلم الحازم، الإنسان الجاد، خلص عارف طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذا كنت متيقن ومؤمن بهذه الآية، هذه الآية ستعطيك الشفاء والحل. القرآن شفاء، اقرأ آيات الشفاء، دائما ترقي نفسك، أذكار الصباح والمساء. مشكلة إخواني اللي بيجينا بيقولنا أنا أشعر أني أنا محسود، بتسألوا محافظ على أذكار الصباح والمساء؟ لا. طب تقرأ قرآن يوميا؟ لا. طب كيف علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى؟ خشوع في الصلاة؟ تعبانة. طب أكيد يعني ستشعر بكثير من المشاكل النفسية يا أخي الكريم ما دمت على هذا الحال. أنت عرضة قوية للإصابة بالحسد وعرضة قوية للإصابة بأمراض نفسية. ما في أحد عنده يعني كما يقول علاج السحري، نحن نقول لك أخي الكريم العلاج أولا الوقاية، الوقاية بتحصين النفس بأذكار الصباح والمساء والقرآن الكريم، وأن تسير دائما مع الله سبحانه وتعالى، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أيضا جزء من الوقاية، فقال استعينوا على قضايا حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة المحسود، إذا بتستطيع يعني الأمور التي لا تحتاج إلى إظهارها للناس، يعني ما فيش داعي أمام الناس تتكلم عن أرصدتك البنكية، فيش داعي عن الناس أمام الناس تتبجح إنه أنا والله حصلت كذا وكذا وكذا، في أمور من فضول الكلام التي لا يحتاج لها، قلل من ذكر النعم. لكن ليس معنى هذا أن لا تظهر النعمة عليك، لا عادي، اشتري بيت ممتاز واشتري سيارة إذا ربنا منعم عليك، واظهر بملابس طيبة، لكن ما ضلك تتكلم كثير فيما أنعم الله عز وجل به عليك، بل يعني اجعل كلامك وحمدك وشكرك عند الله سبحانه وتعالى. طبعا إخواني إذا بدنا نتكلم عن موضوع الحسد وعلاجه وإشكالياته وما شابه ذلك، الموضوع كبير، أنا هذا مش موضوعي، مش عارف نمشي على كلمة تحاسده، لكن هي فكرة سريعة في قضية الحسد. سامحوني يعني أدرك أن الأسئلة كثيرة وإيش الفرق بينهم، هذا بدها محاضرة كاملة، يعني أشكركم على تفاعلكم، لكن الموضوع سيحتاج إلى محاضرة كاملة في الحسد والفرق بينه وبين العين وأعراض العين وأعراض الحسد وكيفية معالجة هذا ومعالجة هذا. لكن الوصية التي أختم بها في هذه القضية، عليكم بكتاب الله، عليكم بكتاب الله، فهذا هو دأب الصالحين قبلكم. من عاش مع القرآن وانكب بعد القرآن وعاش ودخل القرآن في قلبه ووجدانه بإذن الواحد الأحد، لن يتأثر من هذا الموضوع، لن يتأثر بهذا الموضوع. تمام، ما فهمت عن طريق غراس الأمجار الرد عبد الرحمن. طيب خلونا نكمل إخواني، بعد لا تحاسدوا، يقول صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، لا تناجشوا. النجش إخواني ما هو النجش؟ النجش هو أن تأتي على قوم يزايدون على سلعة، تعرفوا بيع المزاد، تأتي على قوم يزايدون على سلعة، فتأتي أن تزيد في هذه السلعة في مبلغها وأنت لا تريد أن تشتريها في الحقيقة. يعني هناك إنسان عنده سلعة عم ببيعها في المزاد، فيقول بتعرفوا بيع المزاد، مين يزيد فيها؟ بيقول فلان 10، مين يزيد؟ فلان يقول 20، مين يزيد؟ فلان بيقول 30. بعض الناس للأسف بيكون متفق مع التاجر، وهذا هو النجش. بعض الناس بيكون متفق مع التاجر انه وظيفته هو فقط يرفع السعر، مع انه لا يقصد الشراء، مع أنه لا يقصد الشراء، إنه بس وظيفته. وأنا هذا للأسف شاهدتهم، أذكر مرة ذهبت إلى سوق الحراج في المدينة النبوية أريد أشتري سيارة، حقيقة شيء يعني مذهل النجش، وهذا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أنظر إليهم كيف يتعاملون. هنا خلص كل تاجر يريد أن يبيع سيارته بالمزاد معه موظف وظيفة النجش، كل ما واحد قال أنا أشتري بألف، هذا يقول 2000، هو ما بده يشتريها بألفين، هو فقط يرفع السعر، فيقول هذاك 3، هذا بيقول 4، هذا بيقول 5، هذا بيقول 6. فهذا يا إخواني للأسف من أكل أموال الناس، هذا من أكل أموال الناس، ومن العبث على الناس، ومن غبن الناس، ومن خدع الناس، من خديعة الناس. لا يصح للمسلم أن يكون هذه وظيفته أو يمارس هذه المهنة الرذيلة. إنه أنت إيش علاقتك؟ بدك تشتري ارفع السعر، ليس لك علاقة بموضوع الشراء. لماذا تؤذي إخوانك؟ لماذا تخدع إخوانك؟ لماذا ترفع السعر على إخوانك؟ هذه كلها أيضا من الأخلاق التي فيها دناءة، وقد نهى الإسلام العظيم عنها، وظهر أنها كانت متفشية عند العرب في الجاهلية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها بالتحديد، إنه أنت لا تزيد على في سعر سلعة وانت ما بدك تشتريها. ايضا من صور النجش حتى لو لم يكن هناك مزاد، انه بعض الناس مثلا انت بتكون تتفاوض مع تاجر على سلعة معينة، التاجر بيقول والله انا ببيعها ب100، انت كمشتري بتقول لا بدي اياها ب80، فبكون هناك مثلا واحد من اصحاب التاجر واقف بقول والله هذه السلعة انها بتسوى اكثر من 100، بس والله انه رخص لك السعر صاحبنا، مع أنه في الحقيقة له عارف شو السلعة ولا عارف أنه رخص ولا عارف شو الموضوع هذا، لكن هو بده يساعد صاحبه، فبقول له وبقول لك والله أنه هو ترى لما أعطاك إياه 100 مش مقصر، بس أنت داخليا شاعر أنه مغلي عليك. فهذا الرجل الذي مارس يعني هذه المهنة، مهنة إشعارك أنه أعطاك سعر جيد وخذها بس من شان يمشي الموضوع، هذا يمارس جزء من النجش. فإذا إخواني النجش خلق رذيل لا ينبغي للمسلم أن يمارس في حياته، وفيه إضرار بالمسلمين، يعني هذه إشكالية أنك تضر أخاك المسلم بدلا من أنك تنفعه، والإنسان المسلم لا يضر أخاه، لا يضر أخاه. طيب، ولا تباغضوا. ما هو التباغض؟ ولاحظوا صيغة التفاعل موجودة دائما. التباغض أن يبغض بعضنا بعضا، وهذا أيضا ليس من أخلاق المسلمين، ليس من أخلاق المسلمين أن يبغض بعضنا بعضا من دون سبب. لأن الإنسان إذا فعل معصية فأبغضته لمعصيته هذا من الدين. لكن التباغض المذموم هو أن تتباغض على أمور الدنيا التافهة. نتباغض، فلان زارني، لا فلان ما زارني، فلان قصر معي، فلان ما قصرش معي، فلان ذهب، فلان جاء، فلان عاد. التباغض على أمور الدنيا التافهة هذا هو المنهي عنه شرعا. وأما إذا شخص يفعل المعاصي أو يفعل البدع فأنت أبغضته لمعصيته أو أبغضته لبدعته فهذا من الدين، فهذا من الدين. فالتباغض المذموم المنهي عنه شرعا إنما هو التباغض على أمور الدنيا التي لا قيمة لها، الدينار والدرهم وأمور الأحياء الاجتماعية، فلان ذهب فلان جاء، ويزعلوا ما يحكوا ما بعض سنين، وعلى أمور من أتفه الأمور التي لا تستحق أن يلتفت لها الإنسان المسلم صاحب الهمة العالية الذي ينظر إلى الدار الآخرة. فإذا لا تباغضوا أيضا، واضح القضية. لا تدابروا. التدابر أن كل شخص يعطي ظهره لأخيه ويهجره، فهو يعني نستطيع أن نقول أنه درجة أعلى من التباغض. لأن ممكن أنا أبغض إنسان بس بظلني أتعامل معه وأنا أبغضه، فهذا منهي عنه. التدابر لا، مرحلة أعلى، أنه أنا أدير ظهري لهذا الشخص وما عاد كلمه، أدير ظهري له. لذلك سمي تدابر، أنه كل شخص يعطي للطرف الآخر الدبر، يعني ظهره يمشي، وهو دلالة الانفكاك، دلالة أن كل شخص ذهب إلى طريق وما عاد يتكلمان مع بعضهما البعض. هل من المفترض أن نبغض صاحب المعصية؟ شوف، هذه العبارة مطلقة أخي، عبارة غير دقيقة. نحن نقول تبغضه لمعصيته، وقد نص ابن تيمية على أن المسلم قد يجتمع فيه الولاية والمحبة والبغض والكره. فأحبه لإيمانه ولطاعته ولتوحيده لله، وأبغضه على معصيته ومحاربته ومبارزته لله. تمام؟ فأنت عليك أن تجمع بين الأمرين. فمش هناك في اللحظة التي يكون فيها أو الجوانب التي يكون فيها هو من أولياء الله أنت تحبه فيها وتتولاه فيها، وأما الأشياء التي يكون فيها هو مبغض لله وعاصي لله أنت تبغضه فيها، فتقول هذه الشيء أبغضك فيها، قضية كذا وكذا. طبعا إخواني الظاهر أن الهاتف سيغلق، لعلي أفتح البث المباشر على هاتف آخر إن تسنى لي ذلك. يعني سأحاول أن أفتح البث المباشر على هاتف آخر، يعني سنضطر أن نغلق البث لأنها الشحن انتهى سامحه الله. سبحان الله، كنت أظن أنه سيكمل معي. طيب سأحاول أن أفتح الشحن على هاتف آخر. عدنا لكم إخواني سريعا، سامحونا الإنسان يعني تحدث معه بعض الفقرات الجيدة في الحياة. الحمد لله رب العالمين. طيب سامحوني على الانقطاع. طبعا فكان السؤال الذي سأل عنه الأخ أخيرا أنه هل يمكن أن تبغض الإنسان لمعصيته؟ أخي الكريم، يعني هذه قاعدة عامة ذكرها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وغيره من أهل العلم، قضية أن الإنسان المسلم قد تجتمع فيه ولاية وتبرؤ، فأنت أو حب وبغض. فأنت تحبه، أحب هذا الإنسان لأنه موحد، أحبه لطاعته لله سبحانه وتعالى، أحب لقربه من مولاه، لكن لما يفعل معصية أنا ببغضك، أنا يعني ما بحبك باللغة، يعني أبغضك يعني أنت تكرهه حينما يقوم بالمعصية، أنت تكرهه حين يقوم بمحادات ربه سبحانه وتعالى، أنت تكرهه وهو يمارس ما يغضب الإله عز وجل، هذا منطقي. لكن لما يكون يمارس الطاعة والقرب من الله والتوحيد فأنت تحبه وهو يفعل هذه الأفعال. فهذا هو معيار الحب وعدم الحب. الأخ يقول هل البغض والكره ليس هو سلبية تجاه المسلم ويصد عن نصحه أو يشوب النصح؟ أخي الكريم، بدنا نقول قضية، إنه أنا لما أشوف شخص بعصي ربي، وإحنا الذي يغلب على الناس نظرتهم للجانب الاجتماعي العاطفي من دون نظرتهم لمراعاة جانب الله سبحانه وتعالى. ترى إخواني، هذا الرجل أنت ما كرهته من أجل دنيا أو من أجل دينار ودرهم، هذا هناك عن ذلك قبل كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا. لكن لما أشوف مثلا شخص يزني، مش معقول أنا أكون بحبك وأنت بتزني، مش معقول أنا بكون بحبك وأنت بتشرب الخمر وأنت تمارس هذا الفعل، فأقول له أنا أجمع فيك. طبعا أنا من دون ما أحكي له، أنا بحكي كعقيدة إنسان مسلم داخلي، أقول أنا في داخلي أنا هذا الإنسان أجمع في داخلي حبا له من حيث أفعاله التي يطيع فيها الله، توحيده، صلاته، زكاته، لكن أجمع بغضا لما يقوم بهذه الأفعال القبيحة. طيب، هل شعوري بالكره له وهو بهذا القيد وهو يعصي الله ويغارز ربه عز وجل بالذنوب والمعاصي، هل هذا يعني أنه أنا أمتنع عن نصحه وإرشاده؟ هل هذا يعني أني أنا أقول له في وجهه أنا بكرهك، أنا ما بحبكش؟ هل يعني أنه أنا أواجه بهذه الحقائق؟ لا، لكن لابد يكون عندك شعور قلبي، وهو شعور يتعلق بحبك لله وارتباطك بالله، أنه يا رب أنا الإنسان الذي يقوم بطاعتك أحبه لطاعتك لأنه يطيعك مش لمعايير دنيوية، وأبغضه فقط من أجل معاييرك يا الله لما بيكون بمارس معصيتك. لكن أنا حتى لما هو بمارس المعصية وأنا أكرهه وهو يمارس هذه المعصية، فإنني أيضا في نفس الوقت أنصحه وأرشده وأقول يا فلان أنا أريد أن أزداد حبا لك وتزداد علاقتي معك، ما بحبك وإنت عم تعمل معصية لله سبحانه وتعالى، لا أحبك وأنت تعصي الله وأنت تجاهر الله سبحانه وتعالى بالخنا والزنا أو الفحشاء أو ما شابه ذلك. فأنت من حرصك عليه بدك تقول له أنا بدي تكون محبتي إليك أعلى من هيك، ما بدي أجمع في قلبي يا فلان بين محبة وبغض، بدي أكون صادق الود كامل المحبة لك، فإياك أنك تعصي الله سبحانه. فإحنا الأصل أنه يكون عندنا توازن وقدرة على أن نجمع بين كلا الصورتين، قضية أنني لما أراه يعصي الله سبحانه وتعالى تعالى وانت بتعمل المعصية، سامحني انا ما بحبك، وانت بتعمل المعصية وتبارز الله سبحانه وتعالى انا لا احبك وانت تعصي الهي، هذا الله عز وجل جل في علا. لكن هذا لا يعني اني ما انصحك، ما ارشدك، ما اذكرك بالله سبحانه وتعالى، ما اخوفك فيه واقول لك يا فلان لا، لازم تترك هذه المعصية حتى يكتمل حبي لك بهذا التصور. تمام. طبعا مواضيع كثيرة إخواني، قضية الحسد والسحر وما شابه ذلك، يعني الموضوع كبير. طيب، قضية التدابر أحبائي، لا تدابروا، لا تدابروا. احنا قلنا التدابر أن كل شخص يعطي للطرف الآخر ظهره، كل شخص يعطي للطرف الآخر ظهره. طيب، احنا معروف عندنا في الشريعة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وغيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فالتدابر اللي هو الهجر عندنا في الشريعة الإسلامية يحرم فوق ثلاثة أيام، يحرم فوق ثلاثة أيام. أن يهجر الإنسان أخاه فوق ثلاثة أيام هذا حرام. طيب، كيف ينتهي الهجر؟ يعني واحد هجر أخاه يوم يومين وخشي أن يقع في الحرام فقال أنا بدي يا شيخ الآن أقطع الهجر، كيف أقطع الهجر؟ هل مجرد السلام إني أرجع أسلم عليه بناء على ظاهر الحديث يكفي في قطع الهجر حتى ولو لم تعد الأمور إلى مجاريها وما عدت أتكلم معه؟ أم الترك الهجر الشرعي إنما يكون بعودة الأمور تماما إلى مجاريها وأعود صاحبه، فإذا ما عدت صاحبه أنا هيك بكون واقع في الحرام، فهمت السؤال؟ إنه بعض الناس بيقول لنا شيخ أنا عندي صارت بيني وبين صديقي إشكالية وتدابرنا ما عدت أكلمه، لكن أنا بعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فحتى ما أقع في الحرام أنا بدي أقطع الهجر، بس في الحقيقة أنا مش حاب ترجع علاقتي معه خلاص، يعني ما عجبني في كثير من الأشياء، فهل أنا أنهي الهجر بمجرد أن أسلم عليه، ولا شرعا لا أعتبر قد أنهيت الهجر مع الحجر السهل، واحد صار يحكي حجر، هل أنا لا أعتبر قد أنهيت الهجر إلا إذا أعدت الأمور إلى مجاريها تماما؟ في الحقيقة هناك طائفة من أهل العلم قالوا الهجر ينتهي بمطلق السلام، خلاص إذا رجعت تسلم عليه وإذا شافك سلمته هو سلم وانتهى الأمر، بس من دون ما تعود الأمور إلى مجاريها خلاص ما في هجر لأنه في بينكم سلام. البعض قال لا، لابد تعود الأمور إلى مجاريها. البعض ذهب لقول تفصيلي وهو قول لطيف في الحقيقة، قال إن كان الهجر بين الأقارب فانتهاؤه يكون بأن يعود الوصال بينهم، ليس مجرد إعادة السلام بل يعود الوصال بينهم، هذا يصل رحمه وهذا يصل رحمه. وأما إن كان الهجر بين الأصدقاء والأصحاب فما في هنا صلة رحم، فيكفي في رفع الهجر أن يعود السلام حتى ولو لم تعد الأمور إلى مجاريها. ولعل هذا الرأي الثالث يعني رأي وسطي كما رأيتم، إنه إذا كانت بين الأقارب فترك الهجر أن يعود صلة الرحم بينهم عموما، أن تعود صلة الرحم بينهم عموما وليس مجرد فقط إعادة السلام. أما إذا كان بين الأصدقاء والأصحاب ففي الحقيقة ما في شيء يجبرك، يعني لا ظهر أن هناك شيء يجبرك على أن تبقى على مصاحبة إنسان أنت خلص يعني قلبك كش منه ولا يحب أن يعيد العلاقة معه، لكن الشريعة الإسلامية تلزمك بأن تعيد السلام له وهو يعيد السلام لك حتى تنتهي قضية الهجر. الآن كل قضية الهجر وقضية التدابر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما تتعلق بالتدابر والهجر لأمور الدنيا أيضا، وأما إذا كان الهجر أو التدابر غيرة على دين الله ومن أجل يعني هجر وترك أهل المعاصي والذنوب فهذا هجر وتدابر شرعي يجوز أن يستمر لسنوات وسنوات، حتى لو مت وأنت هاجر للشخص الذي يصر على معصية الله سبحانه وتعالى فهذا الهجر شرعي. لكن السؤال الذي يأتي على ذهنكم الآن، هل يا شيخ احنا مطلوب منا ان نهجر اهل المعاصي ونتركهم ابتداء؟ بقول لا، المطلوب منك ابتداء اذا رأيت اقاربك او اصحابك على معصية الله النصح مرة ومرتين وثلاث وتذكيرهم بالله وتخويفهم بالله قبل ما تتخذ القرار الاخير قرار الهجر، فأول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة ويا فلان وانت صاحبي وانت عمي وانت عمتي وانت أخوي وانت ابن عمي وانت ابن خالي وانت عزيز علي وما بدي إياك تكون في جهنم وهذه معصية، تذكر بالله وهذه وظيفتنا أن نكون دعاء إلى الله سبحانه وتعالى وما تيأس مرتين وثلاث وأربع وخمسة. لكن لما يصل الأمر إن ذاك الرجل يبارز الله سبحانه ولا يرعوي عن معاصيه ولا يرعوي عن مبارزة الله ومجاهرته والخنا والفحش والمعاصي والمنكرات، هنا في مرحلة من المراحل يصبح مطلوب منك أنت كمسلم شرعا أنك تهجره ولا تبقى جليسه وأكيله وممازحه ومنادمه الذي تعبث وتلهو معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل على معصية الله سبحانه وتعالى فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم يأتي اليوم الثاني بيشوفه على المنكر فلا يمنعه ذلك أن يكون جليسه وطعيمه وما شابه ذلك. وهذا خطأ، إنه إحنا بنعطي مجال للنصيحة والإرشاد، لكن لما أراك مصر على معصية الله وتقرع بالزواجر والنصح والإرشاد وما زلت مصرا، لا، الشريعة الإسلامية بتقول الآن نعم عليك أن تهجره، وهجر أهل المعاصي هذا باب كبير موجود في الفقه الإسلامي على كل المذاهب. لكن كما يقول أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه يعني وضع قاعدة عامة وهو أن موضوع الهجر أو عدم الهجر باب يوزن في ضمن المصالح والمفاسد، وهذه الحقيقة التي يعني فعلا يطمئن إليها الإنسان. قضية أنه موضوع يا شيخ أهجره أو لا أهجره هي قضية تتعلق بالمصلحة والمفسدة بالميزان الشرعي، مش المصلحة والمفسدة بالذوق الشخصي أو لأمرورك الشخصية، لا، المصلحة والمفسدة بالميزان الشرعي. أنه بعض الناس ممكن نأخر هجرهم لأنه في مصلحة ترجى من كثرة نصحهم وإرشادهم، لا، بعض الناس واضح أنهم شرانيين عدوانيين، إذا ما اتخذنا قرار الهجر سريع في مفاسد أكثر. فبننظر بموضوع الهجر الشرعي، الهجر من أجل الله، الهجر لأهل الذنوب والمعاصي والبدع، هذا الأمر يجب أن ينظر إليه في ميزان المصالح والمفاسد، في متى أتخذ قرار الهجر ومتى لا ما بتخذ هذا القرار وأبقى على وصال. فالقضية إذن توزن ضمن معيار المفاسد والمصالح، ومعيار المفاسد والمصالح بينا في المجلس السابق أنه بميزان الشريعة وليس بالذوق والهوى الشخصي. تمام إخواني؟ فإذا لأن بعض الناس لما بسمعوا الكلام بأخذ الكلام مجتزأ من الشيخ أو من الداعي أو ما شابه ذلك، ويبدأ هو يطبق على كل الصور، بقول لا يا إخوة، لا تهجروا أهل المعاصي أو لا تهجروا أهل البدع أو لا تشدوا على أهل البدع. ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا، فيأتي بالنص ويوظفه بصورة خاطئة. النصوص الشرعية إخواني لما بدك تطبق الشريعة في حياتك بدي يكون عندك اطلاع على العديد من النصوص الشرعية حتى تكتمل عندك صورة الإسلام العظيم. الإسلام العظيم ما بتأخذه فقط من حديث واحد أو من آية واحدة، لا لا، الإسلام جسد كامل كما يقول الشاطبي، فعليك أن تنظر فيه متكاملا. تنظر وين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباغضوا ولا تدابروا، وين النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بهجر وترك أهل المعاصي والذنوب، فبتفهم هذا النص في مكانه ويفهم ذاك النص في مكانه. أما إحنا مشكلتنا إخواننا خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي إن الشخص بلقط له حديث ومفكر هذا الحديث كل الدين ومسائل الدين تؤخذ منه. طب هناك أحاديث أخرى أيضا في هجر أهل المعاصي والذنوب وما شابه ذلك ما بينفع تغطي العين عنها، فلابد أنك تأخذ كل حديث وتطبقه في مكان الشرعي وفق مراد الله سبحانه وتعالى بهدوء واتزان. طيب، ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم بتكلم عن قضية المعاملات المالية التي يكثر فيها التشاح، يعني قبل قليل بتكلم عن موضوع النجش، الآن بتكلم عن موضوع ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وإيش يعني لا يبع بعضكم على بيع بعض؟ صورتها يعني باختصار، طبعا هناك خلاف فقهي في تصويرها لكني أنا لست في يعني مجال لطرح المذاهب الفقهية. باختصار لو أنا شخص مشتري جئت لبائع فوجدت عنده سلعة معروضة فاشتريتها منه وأعطاني إياها مثلا بمئة دينار، وأنا في الطريق ماخذ هذه السلعة ومروح فيها، رآني بائع آخر فقال لي كم باعك فلان السلعة هذه؟ فقلت والله أعطاني إياها بمئة دينار، فقال لي رجعها إله وتفاهم معه أنه يأخذها وأنا ببيعك زيها نفس القطعة بثمانين دينار. هذا تصرف من أقبح التصرفات حقيقة ومن دناءات النفوس، هذا أن تبيع على بيع أخيك. صاحبك أخوك باع هذا الرجل، لماذا تريد أن تفسد عليه بيعه؟ خلص نصيب، اثنين تشاموا مع بعض حدثت بينهم مكايسة مساومة، فهذا قدر مية، خلص رضي المشتري بهذا السعر، أخذ السلعة وذهب إلى بيته. لماذا أنت تلقاه في الطريق فتقنعه أن يعيد السلعة إلى البائع ويخلي الباب الله تسامحني ورجعها، والله إني حقيقة طلعت من نفسي وإنت رجال فاضل، وإنت في الحقيقة مش هي طلعت من نفسك، لا، إنه في شخص عرض عليك سعر أقل فإنت بدك تترك هذا الرجل وترد عليه بيعته وتذهب إلى الطرف الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا التصرف لأنه في الحقيقة سبب في نشر البغضاء في المجتمع. فلا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا في الحقيقة يؤدي إلى التباغض الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أنا كبائع لما أعرف أنه هذا المشتري إنما رد السلعة إلي لأنه صاحبي اللي في المحل الثاني عرض عليه السلعة بمبلغ أقل، إيش راح يكون شعوري واتجاه النفسي تجاه صاحب ذاك المحل؟ راح أبغضه، لأنك راح تقول فلان عم يفسد علي بيعتي. طب خلص المشتري هذا اشترى مني ومشت بيعتي، وربنا كتب لكل واحد نصيبه. لماذا أنت تأتي تفسد علي بيعي وشرائي وتريد أن تخرب علي؟ فهذا في الحقيقة البيع على بيع الأخ، وكذلك الشراء على شراء الأخ. ترى هو النبي صلى الله عليه وسلم نص على صورة وقص عليها باقي الصور، إنه ممكن يكون أيضا موضوع شراء، إنه أنا كمشتري باجي لبائع بقول له قديش تعطيني هاي السلعة، بتحدث بيننا مكايسة ومفاصلة، فبقول خلاص يلا من شانك هذه السلعة بعشرين دينار. فبيجي مشتري آخر بقول للبائع اسمع لا تبيعه، أنا بشتريها منك بثلاثين دينار، فيفسد هذا المشتري الجديد على صاحبه المشتري السابق البيعة والصفقة، وهذا أيضا من الأخلاق الدنيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والشريعة إخواني تريد أن تسود روح المحبة والألفة بين أبناء المجتمع، وبالتالي أي تصرف من التصرفات هو يستجلب البغض والتدابر والتنافر بين أفراد المجتمع يجب أن ينتهي هذا التصرف تماما، ولا يجوز أن يكون سائدا في المجتمع الإسلامي. فقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض تستطيع أن تقيس عليه كل التصرفات التي تسبب تباغض وتدابر بين الناس في المجتمع. احنا عندنا اخي الكريم يعني هناك طبعا طريقة معينة او تصور معين عندنا في مذهب الحنابلة لقضية البيع على بيع الاخ والشراء على شراء الاخ، لكن الصحيح انه حرام وباطل، ما بنفع، حرام وباطل، البيع على بيع الاخ حرام وباطل، والشراء على شراء الاخ حرام وباطل. هذا الذي نفتي به الحنابلة في هذه القضية. البعض يفتي أنه حرام إثم لكن لا يبطل البيع، يعني خلص في إثم وحرام لكن من حيث الصحة والبطلان لا يؤثر هذا، وهذه قضية ترجع لمسألة أصولية، وهو هل النهي والتحريم يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. فمن رأى كسادة الحنابلة رحمة الله عليهم أن التحريم والنهي يقتضي الفساد حكموا على هذا البيع الثاني أو الشراء الثاني بأنه باطل، ومن رأى أن الجهة منفكة بين التحريم وبين الصحة والفساد قال لا هو حرام لكنه لا يؤثر على الصحة والبطلان. والذي يفتي به ومذهب سادتنا الحنابلة رحمة الله عليهم وطائفة من أهل العلم هو أن البيع باطل، لأن النهي يقتضي الفساد ويطول علينا تقرير هذا الأصل. طيب إذن ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، قد وكونوا عباد الله إخوانا، كأنه هذه العبارة الأخيرة، هذه العبارة الأخيرة البيع بالمزاد باطل أو حرام، لا، صورة بيع المزاد ما فيها مشكلة أخي الكريم، هي مستثنى من كل هذه القضية، يعني بيع المزاد هذا بيع مستثنى من كل هذه الصورة، احنا مش رح نعطي درس كامل في التفاصيل الفقهية، بيع المزاد مستثنى إن هو طبيعته يقوم على التزايد، يعني هو طبيعته، يعني أنا لما دخلت كمشتري في بيع المزايدة أنا عارف إني داخل على بيع مزايدة، فهذا مستثنى أصلا من أصل المسألة. طيب يعني الأحباب عندهم أسئلة كثيرة، قضية أريد أن أدرس الفقه، عليك أن تدرس الفقه على مذهب معين، لا يضبط الفقه من لم يدرس على مذهب معين. المذاهب الأربعة المتبوعة كلها خير، العوامل التي تحدد أي مذهب أختار منها، العامل الأول وجود الشيخ الذي يعلم، إن وجدت شيخ يعلم ويستمر في تعليمه للمذهب حتى يؤصلك هذا هو المذهب الذي أختاره الآن. طب إن وجدت أكثر من شيخ، يعني عندي شيخ على مذهب الشافعية والمالكية، عندي أكثر من شيخ على أكثر من مذهب، ساعتها بقول المذهب الذي تختارينه هو المذهب السائد في بلدك. فأولا وجود الشيخ هو العامل الأول المحدد للمذهب الذي أدرسه، لأنه بعض ممكن أنا مثلا مذهب بلدي شافعي بس الحمد لله ما في واحد ببلدي متقن للمذهب الشافعي، فأضطر ووجدت واحد متقن للمذهب الحنبلي أو الحنفي سأدرس المذهب الحنفي أو الحنبلي، لأن في النهاية أريد أن أتعلم شيء دين الله به، فمش معقول أنتظر أن يخرج هذا الرجل الشافعي، أنتظر يعني أن يأتي عالم شافعي، بدي أستغل الأعمار. لكن إن وجدت شيخ متقن على مذهب الشافعي والشافعية هي بلدي، سعيت أدرس مذهب الشافعي. فأولا وجود الشيخ المتقن المعلم هو الذي يحدد قضية المذهب المختار. لو وجدت السلعة بمكان آخر أرخص فهل يحق لي أن، إذا وجدتها عفويا، عفويا إن وجدت السلعة ما حدا عرض علي وده يفسد على بيع أخوه، لا أنا عفويا رحت على محل آخر ووجدتها بسعر أرخص، تمام. الآن برجع للبائع الأول. طبعا هناك أمور تتعلق إخواني بموضوع خيار المجلس وخيار الشرط وأنواع الخيار، وأنا ما بديش أدوشكم في هذا الموضوع، لكن بدي نفرض أنه بيعك انتهى الأول. فإذا عدت إلى البائع الأول بعفوية، ما حدا عرض عليك، عدت للبائع الأول وقلت له هل تقيلني بيعتي، فرضي البائع الأول. الآن البائع الأول إذا تم إنجاز البيع هو غير مجبر أنه يقيلك، خلص لا أنا ما بدي أقيلك، خلص عملنا أنا وياك العقد وإنت تركت المجلس وذهبت، فيش بينه وبينك أي خيار، ما بدي أقيلك، لأنه حد حق البائع. لكن أنت عدت إليه فقلت هل تقيلني بيعتي، فرضي هو أن يقيلك البيعة ويفسخها من عنده، وبعدين أنت رحت للمحل الآخر، هذا ماشي في ساعة، بشرط أنه ما حدا بكون عم بخرب على صاحبه. أما إذا هو ما رضي أن يقيلك البيعة هذا حقه. طيب طبعا زي ما قلت لكم هناك عدة فروع تتعلق بهذه القضية، خلونا نرجع للموضوع. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، كأنكم تشعروا إخواني أنه هذه تعليل لكل ما سبق، صح؟ لما قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ليش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدك منا كل هذه الأمور ووجهتنا لكل هذه التصرفات حتى تكونوا عباد الله إخوانا؟ لأنه لن تتحقق الأخوة الإسلامية بأرقى صورها وبحقيقتها التامة إذا لم تتوفر الأمور السابقة. لأنه إذا كان في حسد وتباغض وتدابر ومن بيع على بيع بعض ونضحك على بعض ونغش بعض، كيف بده يكوننا عباد الله إخوانا؟ كيف ستكون هناك أخوة مودة بيننا في المجتمع؟ فتحقيق الأخوة والمودة في المجتمع أحبائي هي ثمرة لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ثمرة الانتهاء من كل الأخلاق الردية وأن يحل مكان الأخلاق الرفيعة العالية، هذا الذي يحقق وكونوا عباد الله إخوانا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، بأكد على الفكرة كونوا عباد الله إخوانا، بعدين بأكد القاعدة عامة في الشريعة المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، الأخوة التي تجمعنا جميعا، وهذه الأخوة المفهومة في الدين أخوة الإسلام. ما في شيء اسمه أخوة الإنسانية، يعني هذه المفاهيم اليوم الرائجة إنه بعض الناس بده يكون يعني مطاط كثير ويشعرك إنه إنسان راقي ويستطيع التعايش مع كل الطبقات. لا، إحنا عندنا أخوان مبادئ عقدية في قضية أخوة إسلامية، لكن في قضية احترام للإنسان المخالف إلي في الديانة، ما دام إنه ما في بينه وبينه حروب وفي بينه وبينه عهود، نعم في احترام. شايفين المصطلحات كيف مهمة؟ القضية مش تلاعب، هذا دين. ما في يطلع لنا أي شيخ أو داعي من هدول الدعاء الجدد ويبدأ يعطينا مفاهيم جديدة مش معروف عندنا لا في نصوص الكتاب والسنة، وليست هي القيم التي عاش عليها سلفنا الصالح. لابد أن ترسخ العقيدة في نفوس أبنائنا وأطفالنا أن الأخوة كأخوة هي الإسلامية فقط. وأما قضية احترام المخالف لي في الدين بحيث أني ما بأذي وما بضره وما شابه ذلك، ما دام في بينه وبينه مصالحات ومعاهدات وتأمينات وما شابه ذلك، نعم هذه قضية مفروغ منها. فقضية احترام الإنسان المخالف اللي في الدين هذا شيء، وقضية أن أسميها أخوة هذا شيء آخر. مصطلح الأخوة هذا مفهوم شرعي مش مفهوم ذوقي، الإنسان يوزع مجانا كيفما يشاء، هذا مفهوم شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال، مش قال الإنسان أخو الإنسان، لا حدد، قال المسلم أخو المسلم. فالأخوة إذن في مفهومنا هي الأخوة الإسلامية. طيب الشيخ معناته أنه خلاص يعني تعرف كيف الناس اللي بتحب هيك تأخذ الكلام من منتصف الطريق، يعني الشيخ اللي مش مسلم إيش نعمل معه؟ يا أخي إذا كانت العلاقة علاقة معاهدات ومداهنات أو يعني في أمور سلم وصلح وما شابه ذلك من المعاهدات المعروفة في الشريعة الإسلامية، في علاقة احترام متبادل، علاقة احترام متبادل، إحسان جوار، إحسان تعامل. يعني ليس إذا نفينا المفهوم الأخوة معناته أن لابد يعني أن يكون في عندنا أذى وشرانية وعدوانية ما دامت هناك مصالحة ومعاهدات بيننا وبين الأخ أو بيننا عفوا بيننا وبين المخالف في الدين. فالتوازن في طرح الأفكار دائما أقول هذا الذي نفقده. إما تجد إنسان شديد جدا مش عارف يتفاهم مع المخالفين له في الديانة ويعطي يعني يبين نظرة الإسلام لهم في حالة المعاهدات والمصالحات والأمان وبيصورها إن دائما العلاقة الموت الأحمر، وهناك إنسان لا مميع جدا والخوخ والإنسانية ولابد أن نحافظ على الأخوة، ودائما المصطلحات التي هي بعيدة عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام على لسانه، وهذا يدل على قلة تبضعه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الاعتدال هو المطلوب كمفهوم شرعي. دعونا ننظر الإسلام أين عبر بمفهوم الأخوة. عبر فيها في مفهوم الإسلام ضمن هذه الدائرة فقط. إذن هناك أخوة إسلام. طيب كيف جعلنا ننظر للمخالف إلنا في الديانة؟ في احترام متبادل ما دام هناك معاهدات ومصالحات. وأما إذا كانت العلاقة علاقة حرب مثلا زي العدو الصهيوني، ما تيجيش تقول لي أخوة إنسانية، لا، هذه علاقة على حرب بيني وبينه. هؤلاء معتدون، هؤلاء ظلمة، هؤلاء سجنوا إخواننا وعذبوا إخواننا ويؤذوا إخواننا وبيقصفوا إخواننا، فلا ما في داعي يعني للمزايدة والمكايسة حتى تظهر نفسك أكثر من اللازم. لا، ترى الإنسان إخواني إذا يتجرأ على المفاهيم العقدية ويمنحها هكذا مجانا يخشى عليه في دينه، يخشى عليه في دينه. فيجب الإنسان يكون متزن ويفهم المفاهيم الشرعية بالشكل الصحيح. طيب، إذن المسلم أخو المسلم لا يظلمه. لاحظوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سيذكر الآن مجموعة من الأخلاق. بما أنه المسلم أخو المسلم، ماذا سينبني على هذا؟ قال لا يظلمه. ما بيصير الإنسان يظلم أخو الإنسان، ظلم معنوي أو ظلم محسوس. ظلم محسوس يسجنه، يأسره، يضربه، ما شابه ذلك على غير وجه حق، أو وجه ظلم معنوي يسبه، يشتمه وما غير ذلك. طيب، إذا لا يظلمه، لا يخذله، لا يخذله. يعني إذا احتاجك أخوك المسلم إياك إنك تخذله، خاصة إذا كنت أنت مستطيع أنك تنصره وأن تقف معه. والذي يخذل أخاه المسلم في موطن يستطيع فيه أن ينصره، الله سبحانه وتعالى يخذله. إن الجزاء من جنس العمل. إذا استطعت أنك تنصر أخاك في موطن ظلم فيه وأن تقف معه وأنت تركت ذلك وأهملت ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يخذلك. وهنا إخواني سأنبه على قضية في الحقيقة أحب أن أوجه إليها، وهو خلافاتنا في داخل الصف الإسلامي أو داخل الدائرة الإسلامية. يجب أن تبقى هذه الخلافات داخل الدائرة الإسلامية ولا يجوز أن نصدرها للخارج. كيف يعني؟ يعني إذا أنا كان بيني وبين شخص إشكال عقدي على بدع أو منكرات كبرى أو مشاكل فكرية إنه هو منحرف فيها، فلابد خلافي معاه يبقى داخل دائرة الصف الإسلامي. لكن إذا وجدت هذا الأخ اللي بينه وبينه مشاكل عقدية أو مشاكل فكرية منهجية، لكن أنا وياه داخل دائرة الصف الإسلامي، وجدته يظلم من أعداء الأمة، فيجب علي أن أقف معه ولا يجوز أن أخذله بحجة أنه والله هذا أصلا الإنسان في بينه وبينه مشاكل فكرية أو مشاكل عقدية أو عنده انحرافات، بالتالي يدبر حاله مع أعداء الأمة. هذا إياكم ثم إياكم. وهذه هي الحزبيات المقيتة والتعصب للطوائف وللشيوخ وما شابه ذلك. نعم، أنا أنكر المنكر على أصحاب البدع، أصحاب المنكرات، أصحاب الانحرافات، لكن ما دام يجمعنا الإسلام العظيم، ما دام يجمعنا الإسلام العظيم، فمتى رأيت أخي في العقيدة أو أخي في الإسلام العظيم اللي بينه وبينه منكرات أو إشكاليات فكرية، متى رأيته يظلم من أعداء الأمة، لا يجوز لي أن أخذله، بل أن أقف معه. وهنا نكون إلبا واحدا ونتعاون ونضع أيدينا في أيدي بعضنا ضد أعداء الأمة، ضد المخططات الخارجية، ضد الأفكار الهدامة من الخارج. وهذا الذي نطمح إليه في الارتقاء في خلافاتنا الإسلامية، إنه إحنا خلص مشاكلنا بتضلها داخل البيت الداخلي كما يقولون، إنه أنت خطأان وحكيت هيك وممكن أنا أشد عليك، ممكن، بس في النهاية إذا رأيتك تظلم من أعداء الأمة أو من جبار ظالم أو من فاجر، بدي أقف معك وأنصرك وأيدك. وإنت نفس الإشي، صح أنا وياك صار بيني وبينك إشكاليات فكرية، لكن بجمعنا الإسلام العظيم، بجمعنا الإسلام العظيم. إذا رأيتني أظلم بدك تنصرني، وأنا إذا رأيتك تظلم لابد أنصرك وأن أقف معك ولا أخذلك. هذه الفكرة للأسف مشوهة عند بعض الإسلاميين على مختلف طرائقهم وشتاتهم. تجده يقول لك بما أنه هذا مش معي، لو تسلط عليه ظالم الله لا يرده، أو هذا إجا العدو أو فاجر سجنه أو ظلمه يدبر حاله. إياكم ثم إياكم إخواني، هذا في النهاية أخوك المسلم، صح اختلفت معاه لكن أخوك المسلم. لما يتسلط عليه ظالم بتنصره بتوقف معاه وأدعو له. والله إخواني إن هناك أناسا اختلفنا بينهم في أمور يعني في العقيدة، لكنهم حينما يسجنون ندعو لهم في ظهر الغيب، والله ندعو لهم في ظهر الغيب. ولا يجوز أن أقول يدبر حاله فقط بدعو للجماعتي، يعني أنا جماعتي بدعي له، لكن هذاك لأنه خالفني في فكرة ما بدعي لهش، من أين أتيت بهذا أخي الكريم؟ وهنا يعجبني موقف أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، حتى تنظر العالم المربي. كان بينه وبين بعض أهل عصره ممن يخالفه في الاعتقاد خصومات ومناظرات معروفة جدا. فهناك رجل كان الظاهر أنه يعني أثقل على ابن تيمية وأساء له عند السلاطين، ثم هذا الرجل توفي، فابن القيم رحمة الله عليه جاء يعني مسرع لابن تيمية بده يبشره إنه هذا الرجل المبتدع اللي كان بينك وبينه ملاسنات مات وربك خلصك منه. فابن تيمية غضب لما رأى ابن القيم يعني يأتي مبتهجا مسرورا، وقال إيش يعني أنت تبشرني بموت أخي المسلم؟ صح بينه وبينه ملاسنات، لكن انتهت القضية بالنهاية بجمعنا الإسلام العظيم. فقام من مجلسه رحمة الله عليه وذهب إلى بيتي هذا الرجل اللي كان بينه مراسلات وآذى ابن تيمية وكان دائم السب والشتم له، ذهب إلى بيت أهله وقال لهم أنا مكان والدكم الذي توفي، بدكم حاجة، بدكم أغراض، بدكم أي شيء أنا أسد مكانهم. انظروا الرقي الأخلاقي في الخلاف، إنه يعني طحنوا بعض نقول في المناظرات الفكرية، وهذا بتكلم وينزل فيه وأنت مبتدع وأنت عندك كذا وكذا وكذا، خلاص خلصنا مطاحنات فكرية. الآن لما تيجي قضية الأخلاقية، لاحظوا هنا هذا بسميه أنا الرقي حقيقة، إنه تكلمنا وتلاسنا وأنا زودتها وأنت زودتها، خلصنا. الآن لما يجي واحد بده يظلمك لما بسمحلوش، مشكلتي بينه وبينك في الصف الداخلي في أفكار معينة، لا أسمع لأي شخص يعتدي عليك، وأنت المخالف اللي لا تسمع لأي شخص يعتدي علي، ونكون معا ضد أعداء الأمة. وهذه هي الفكرة إخواني. ترى يعني الجهاد الإسلامي كما يقولون منذ أن انتهت الخلافة الراشدة كان المجاهدون في سبيل الله في الخيل يعني ضد الصليبيين وضد التتار وضد المغول خلال هذه الفترات كانوا يشتركون مع بعضهم البعض في قتال أعداء الأمة. يعني ما بنعرف أنه كان جماعة تقول بس جماعتنا هي اللي تقاتل أعداء الأمة من الصليبيين والتتار، واللي مش معانا هذول ما يقاتل، هذا ما كان موجودا. كنا نكون قلبا واحدا متحابين في ميدان القتال، نقاتل الصليبيين ونقاتل التتار ونقاتل أعداء الأمة، وهكذا انتصرت الأمة في العديد، وأعاد صلاح الدين الأيوب القدس وأعاد من بعدهم، ولما هاجم التتار وابن تيمية رحمة الله عليه في وقعة شقحب وفتح الأندلس وغيرها من الأمور، كان المسلمون يتكاتفون فيما بينهم. صح هذا عنده وجهة نظر عقدي وهذا وجهة نظر أخرى وهذا من الطائفة الفلانية وهذا عنده تصوف وهذا ما عندهش تصوف، تبقى خلافاتنا إخواني مضبوبة بيننا، الله يرضى عليكم. الخلافات لا يجوز، وأنا يعني أستنكر وأستهجن حتى لو كان شخص يعني يتسم بسيمة أهل السنة ويزعم أنه من أهل السنة ويقول أنا أنصر السلف الصالح، ثم أراه يخذل إخوانه الذين يخالفونه، يخذلهم أمام بطش الظالمين وأمام جبروت المتجبرين ويقول بيستاهلوا، هذا الشخص سقط سقوطا حرا في الأرض، انتهى. هذا الرجل مش عارف الدين، حتى لو كنت يعني تذب أو تزعم أنك تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك أنت مش فاهم الدين. لقيت إخوانك يهضمون في موطن حق إلهم ويظلمهم عدوهم، فتبدأ تستهزئ بهم وتتهكم بهم وتتمنى أن يحل بهم الأمر. ما احنا قلنا لكم تعملوش هيك، ما رديتوش علينا، يلا تلقوا. أعوذ بالله أن يتكلم إنسان عالم بهذا، هذا لا يصدر إخواني من عالم، من عرف الشرع وعرف حقوق الدين وحقوق الأخوة لا يمكن أن يتكلم بهذا، لا يمكن أن يتكلم بهذا. يجمعنا الإسلام العظيم، يجمعنا الإسلام العظيم. وأن هذه القضية لو أخذتموها فقط من محاضرة اليوم وانتهينا عند هذه الفكرة، أنا راضي جدا. إنه إخواني نحن نشعر أن بعض المتصدرين من رؤساء الطوائف على مختلفهم، يعني إذا شعر أن الطائفة المقابلة له خضعت لظلم جابر جبار أو متغطرس فأهلكها وأنزل بها، يسر ويشعر بالسرور القلبي إن إحنا قلنا لهم، شايفين هاي نتائجهم. وكأنك تتشفى بإخوانك قبح المنهج هذا، ما أسوأ هذه من طريقة ومن ديانة تدين الله عز وجل بها. هذا أخوك في الدين، ماشي أنا وياك ممكن نكون تناصحنا في أمور فكرية اختلفنا، أنت اتجهتنا وطريقة سواء في الإسلام السياسي أو في الأمور العقدية أو في الفكر، ماشي قد تختلف ما عندي مشكلة، ومنطرح وممكن أنا وياك نشد على بعض، ما عندي مشكلة إنه نشد على، بس بيني وبينك، لكن لما تظلم إياك ثم إياك أن أسلمك، بل أبقى معك وأموت معك وتموت من أجله وتفديه بروحك ما دام أنه مسلم مثلك. هنا الأخوة تتجلى، هنا الإسلام العظيم، هنا العظمة التي كان يحيها علماءنا الكبار، وهنا الفهم العميق للدين الإسلامي يا إخواني، هنا الفهم العميق للدين الإسلامي. إياكم إنه خلافاتكم السياسية أو الفكرية أو حتى وجود بدع ومعتقدات ما دام الإسلام يجمعنا، لأنه في فرق تبقى داخل دائرة الإسلام يا جماعة، حتى لو اختلفنا أنا وإياهم وردينا على بعض وقسينا على بعض ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، برد وبخصه ما عندي مشكلة، لكن في النهاية لا أسمح لأحد أن يعتدي علي. فهمت إخواني الفكرة هذه؟ أتمنى أنها تحيا في قلوبنا جميعا، إن الإسلام العظيم هو الذي يجمعنا أحبائنا، الإسلام العظيم مش طوائف ولا أحزاب ولا جماعات ولا ما شابه ذلك، وقسوتنا على بعضنا البعض هذه داخل دائرة صفنا فقط فقط، وأما أن نجعل العدو يتشتم بنا وأنه أشمت في العدو بصديقي وأسلمه، هذا من أكبر المنكرات ومن أقبح القبائح التي تدل على ضعف الديانة في قلب هذا الشخص، حتى ولو كان من كان على وسائل الإعلام وتصدر وتصدر طائفة أو جماعة. أنا عندي هذا المعيار، يعني معيار أساسي في إدراكي إنه هذا الرجل واعي لحقيقة الإسلام العظيم ولا لا. متى رأيته يتشفى بإخوانه حينما يظلمون أعرف أنه سقط انتهى، إنه الإسلام ليس في قلبه حقيقة، وإنه عنده ولاءات ثانية، ممكن يكون عنده معلومات ما عنده مشكلة تبقى عنده معلومات، لكن هل هو هذا الرجل يرجى منه خير لأمته أن يقود زمام الأمور وأن تحيا الأمة معه؟ لا أظن ذلك. الفكر العالي هو الفكر الذي يقبل الجميع في وجه الأعداء، يعني أحاول أن أرسخ هذه الفكرة بصح بعيد فيها، لكننا نحتاج إليها جدا جدا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وماذا عن الأخوة في الإنسانية؟ ما فهمت إيش الأخوة في الإنسانية؟ عندنا احترام، أنا فهمت الآن أصلت إنه في احترام لمن يخالفني، في احترام، احترام إيش؟ إني ما بأذيك وما بتأذيني، إنه ممكن نتساعد في أمور خيرية عامة ما دام هناك علاقات من المصالحة والود، يعني المعاهدات أو مصالحات بيننا وبينكم، وما في بيننا وبينكم أي إشكاليات وليس في فترة حروب، بالتالي الأصل يكون لك احترام متبادل. لكن هذا الاحترام المتبادل ما سماه الإسلام أخوة، يعني أنا ما بصير أسمي شيء بذوقي وهواي إن أنا بدي أسميه هاي أخوة، لا ما بصير، لأنه في عندي مفاهيم شرعية بدي أحافظ عليها، هناك مفاهيم شرعية وحافظ عليها، المسلم أخو المسلم، هيك النبي عليه الصلاة والسلام. لا يوجد أي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن ولا في كلام الصحابة ولا في كلام السلف الصالح يقول إن هناك شيء اسمه أخوة خارج دائرة الإسلام، بس في عندي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع اليهود، كيف كان حسن الجوار بنسميها، معاملات حسن الجوار، كيف كان الجار يؤذي وهو يتحمل عليه الصلاة والسلام، كيف الإنسان اللي بيشاركك في الوطن وفي الأرض حتى لو كان بيخالفك في الدين النهاية هو يشاركك في أرضك، ما بتأذي ما بتطاول عليه ما دام هذا الرجل ما بيأذيك وما بتطاول على دينك. فهناك ما بسميها أنا قضية حسن الجوار، حسن التعامل، الأخلاق المتبادلة، هذا موجود بالتأكيد ما أحد بيرفضه، لكن الأسماء بدنا نحافظ عليها بالاسم الشرعي وليس بالاسم الذوقي، إنه كل داعية بيطلع بعطينا أسماء بده إياها. الأخوة كمصطلح هذا مصطلح شرعي، وهذا لا يتعارض مع إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الأخلاق نعم مع المسلمين ومع غير المسلمين، الأخلاق مع المسلمين ومع غير المسلمين، لكن الأخوة مصطلح إسلامي. بس قطع هذه الفكرة، يعني أرجو أنك تفهموني ماذا أقصد بذلك. طيب فهمنا إخواني كيف أن الساحة الإسلامية خلافاتها بتضلها مضبوبة وما منطلعها برا الساحة الإسلامية وما منصدرها لأعدائنا ولا يشمت بعضنا بعضا، هذه قضية أنا بالنسبة لي أصل من الأصول، وهي داهية من الدواهي المعاصرة اليوم، داهية من الدواهي المعاصرة في تعامل الإسلاميين مع بعضهم البعض، وفي طريقة نظرة الجماعات لبعضها البعض، أنه كل واحد يعني بنتشاطر على بعضنا في هذه القضية. تمام، بس أنا يعني دائما أنا بسمي التوازن مطلوب. والله إخواني إيش المشكلة؟ أنه بيجيك شخص بيقول لك يا جماعة الخير أنه إحنا لازم نتلف ونتعاون والساحة الإسلامية لازم نضلها مع بعض، فلا تشغلونا بقضايا إنكار المنكرات العقدية والبدعية. لا لا آخر كلمة، أنت شوف يعني إحنا كنا تأصلنا قبل قليل تأصيل وعرفنا أنه خلافاتنا مع بعض، بس ما مش معنى هذا أنه برضو لما نجد منكرات عقدية أو منكرات خطيرة وتفتح باب شر أنه نسكت عليها بحجة المحافظة على الصف الداخلي. المحافظة والاعتصام في الصف الداخلي يجب أن يكون على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونمنع أي عملية هزهزة لهذه الثوابت العظمى التي نحيا فيها. فمتى ما وجدنا رجل يخطئ في هذا الجانب بدنا نقول له أخطأت، وبدنا إذا رأينا مصر على هذا الخطأ بدنا نشد عليه، وبدنا نقول له أخي الإسلام العظيم بجمعنا وقاعدة الحبل الله المتين هي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالتوازن، التوازن الله الله، إنه لا إفراط ولا تفريط. محافظتنا على صفنا الداخلي مش يعني أنه ما ننكر المنكرات، ومش معناته أنه ما نشدش أحيانا في إنكار المنكرات ما دامت القضية أصبحت تهز الثوابت، بدنا نشد. لكن في المقابل لما تيجي عدونا بده يتسلط علينا كلنا ايدينا في ايدين بعض، كلياتنا صف واحد على اختلافاتنا المنهجية والفكرية وما شابه ذلك. هاي النظرة التي أقدمها بين أيديكم، وأسأل الله أن أكون سددت في أو سددت في إيصال الفكرة لكم. إذن ولا يخذله، هذه كلها من فكرة ولا يخذله. ولا يخذله، قال ولا يكذبه. ما بشير أنا أكذب على أخوي وأضحك عليه وأضحك قضية لا أكذبه، ما بدي أقف عنده كثير. قال ولا يحقره، ما تحقر أخوك لقلة ماله أو رثاثة حاله أو لقلة بضاعته أو ما شابه ذلك. ما يحقر الإنسان أخوه ويكون ينظر إنه يعني بغطرسه بغرور. سواء يعني بعض الناس قد يكون الاحتقار في الأمور الدينية وقد يكون الاحتقار في الأمور الدنيوية. كيف يعني في الأمور الدينية؟ إنه فقط أنا اللي بفهم وباقي الناس ما بتفهم، أو باقي الناس ما بتملك عقل كعقلي. هذا احتقار للناس في أمور دينية أو في أمور معنوية سميها. فبعض الناس يحتقر الآخرين إما في أمور معنوية أو دينية أو في أمور دنيوية، فالاحتقار عام وشامل. إياك أنك تغتر بنفسك وبعقلك وبتفكر أنه الناس كلها ما بتفهم حاجة، إياك أنك تغتر بمالك أو سلطانك أو جاهك أو ما شابه ذلك وتنظر للناس الضعاف في هذه الأمور بنظرة ازدراء. خليك إنسان عاقل، واعلم أن كل ما أعطاك الله عز وجل من عقل أو من علم أو من فكر أو من مال أو ما شابه ذلك، هذه كلياتها نعم من الله عليك، يريد الله أن ينظر كيف ستصرفها في الخلق. فاعلم أن هذه النعم عليك أن تتعاون بها مع الناس وتشترك فيها مع الناس وترحم بها الناس، وليس لأن تتطاول بها على الناس وتزدري بها الناس وتستحقر بها الناس. ولا يحقره. ثم قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه إلى صدره. قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. هنا مخافة الله. ولاحظوا زي ما قلت لكم في بداية المحاضرة ربط الأخلاق بقضايا الإيمان. التقوى يعني كل هذه القضية، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على يبيع بعض ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل هذه القضايا، كل هذه القضايا من وين منبعها؟ التقوى. كل منبعها وأساسها ومصدرها تقوى الله سبحانه وتعالى. شفتوا بعد ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المنظومة الأخلاقية، لو أن رجعها بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، رجعها لقضية التقوى، مخافة الإله، الذي يخاف الله سبحانه وتعالى حق المخافة، الذي جعل وقاية بينه وبين سخط الله وبين عذاب الله، هو الشخص الذي لا يحسد ولا يناجش ولا يباغض ولا يدابر ولا يظلم ولا يخذل ولا يحقر. وبالتالي يعني عودا على قضية الخلافات، عودا على قضية الخلافات داخل الصف الداخلي، يعني إذا كان الإنسان مسلم يخذل أخاه المسلم في وقت يجب في أن ينصره، هذا عنده ضعف في تقوى الله سبحانه وتعالى. الذي يخذل أخاه المسلم أمام الأعداء، أمام الظالمين، أمام الفجرة، أمام المتغطرسين، هذا شخص إيش ماله يا إخواني؟ عنده ضعف في تقوى الله سبحانه. ولو كانت تقوى الله متحققة في قلبه حق التحقق لما سلم أخاه لأعداء الأمة. حتى لو كان بخالفك في المنهج أو الطريق أو المسلك. التقوى ها هنا. إذن التقوى هي منبع كل هذه الفضائل والأخلاق. ودائما هذا البعد قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط الأخلاق بالبعد الإيماني، هذا قضية مهم جدا. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. عاد النبي عليه الصلاة والسلام لتأكيد قضية أن الاحتقار خلق مذموم جدا، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه، يقول بحسب امرئ من الشر، يعني بكفي شر أن يكون عنده خلق الاحتقار. تصور هذا الموضوع، يعني بكفي في الإنسان شر ونقول أنه هذا الإنسان شرير أن يكون عنده الاحتقار. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إياكم أن تحتقروا الناس أخواني، وهذه أقولها للملتزمين قبل غير الملتزمين. ليه؟ أن بعض إخواننا الملتزمين إخواني أو المتدينين أو اللي من الله عز وجل عليهم بسلوك طريق الهداية يبدأ ينظر للعصاة بنظرة احتقار وازدراء. يعني شوف فلان شو بيعمل معصية، طبعا وفي قلبه بنظر إليه بشيء من الاحتقار والازدراء. دير بالك، احذر الله الله في هذا الموضوع. إياك أن تحتقر أخاك. صح هو بيعمل المعصية أنا ما بحبه، احنا اتفقنا الآن، وإنت بتعصي ربنا أنا ما بحبك لأن أنت بتعصي إلهي، لكن في نفس الوقت ما بنظر إليك بنظرة احتقار وازدراء، بل بالعكس بنظر إليك إنك مسكين وبدي أرحمك وأخذ بإيديك حتى ما تروح جهنم. فهذا هذه من الأمور التي يقع فيها كثير من الملتدينين أو الذين يسلكون درب الاستقامة، أنه ينظر إلى أهل المعصية بنظرة الازدراء والاحتقار والاستعلاء النفسي، إنه أنا أحسن منهم. شو هذول الجماعة، ناس مش نافعين. في الحقيقة لا، هاي النظرة مش صحيحة. ارحموا أهل المعاصي والذنوب. صح يعني دائما كما قلت لك الاتزان في النظرة والتكامل فيها مطلوب من المسلم. أنت غلط وبنكر عليك، وأنت بتعمل المعصية أثناء عملك المعصية أنا ما بحبك، لكن في نفس الوقت ما بحتقرك وما بزدريك ولا أشعر بالاستعلاء النفسي عليك. صح أنا بفرح أنه ربنا بيوفقني للطاعة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرح شيء، واحتقار أهل المعاصي والشعور بالرفعة عليهم شيء آخر. وما يدريك أن الله قبل منك أعمالك، وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى قبل منك حفظك للقرآن، وما يدريك أن الله قبل منك تلك الركيعات، وما يدريك لعل هذا الرجل يعمل بعمل أهل النار لكن قبل أن يأتيه الموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنت اللي طول عمرك في ميادين العلم وما شابه ذلك يسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل أهل النار فيخذلك الله عز وجل. طبعا الله عز وجل خذها، الله عز وجل ما بخذلك وإنت ماشي زي ما بده طول عمرك. سبحانه وتعالى آخر عمرك إنما بخذلك مر معنا الحديث، إما لأنه أنت كنت منافق ومرائي في باطنك ولا تراعي الله وبتفعل الطاعات مراءة ونفاقا، أو عندك خبيئة خبيثة في قلبك أنت مصر أنك تضلك عليها ومهمل التوبة إلى الله فيها، فبسبب هذه الخبيئة الخبيثة التي أنت أغفلتها ولا تتوب إلى الله منها الله عز وجل يخذلك في آخر عمرك. ولعل هذه الخبيئة أن تكون قضية احتقارك لأهل المعاصي وأنك مش شايفهم وبتنظر لنفسك دائما بالعجب أنه أنا الطائع وهذولا بسوش إشي. احذر. وهناك يعني قصص في الأثر كأن الرجل الذي قال نظر إلى رجل يعصي الله سبحانه وتعالى فقال لا يغفر الله لفلان، رجل كان من أهل الصلاح والخير وجد رجلا على معاصي الله سبحانه وتعالى فتألى على الله وقال لا يغفر الله لفلان، هذا مستحيل ربنا يغفر له. فالله سبحانه وتعالى قال من الذي يتألى علي؟ من قال لك أني أنا ما بغفر له؟ من قال لك أنه هذا مش ممكن قلبه يستيقظ في لحظة ويرجع؟ فغفر لهذا الرجل صاحب المعاصي والذنوب وأهلك ذاك الرجل الذي زاراه وقال لا يغفر الله لفلان، حتى يعلم البشرية أنه ما أحد يتألى على الله. مش شغلك أنك تحاسبه، أنت شغلك تنصحه تنكر عليه الوظائف الشرعية المطلوبة منك، ما بعد ذلك إيش تكون نهايته؟ أنه ربنا يهديه ويصلحه، هذا عند الله سبحانه وتعالى. وإنت أهمش أنك تخاف على نفسك، خاف على أعمالك أن تضيع سدى أن تضيع هدرا وأنت نازل تنظر للناس أصحاب المعاصي بالازدراء. إذن كل المسلم على المسلم حرام، الجملة الأخيرة في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤصل قاعدة عامة من قضايا الأخلاقية أيضا لكنها تتعلق بقضية أنه كيف هناك أمور يحرم عليك أن تعتدي فيها على أخيك المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، يعني طيب إيش هي هاي الكل المسلم على المسلم حرام؟ شو هي الكلية هنا؟ قال دمه وماله وعرضه. هناك أمور يحرم عليك أن تعتدي فيها على أخيك المسلم، هناك أمور يحرم عليك أن تعتدي فيها على أخيك المسلم، وهي دمه، يعني ما بصير اعتدي على جسده سواء بقتله أو بقطع عضو منه أو بجرحه، وماله ما بصير اعتدي على ماله بأي شكل من أشكال الاعتداء، وعرضه ما بصير اعتدي على عرضه. والاعتداء على عرضه أن تعتدي على محارمه، على نسائه، على بناته، تعمل علاقات من تحت الطاولة مع بنته أو مع زوجته أو مع أخته، وهذا اعتداء على الأعراض. بعض الناس بفكر أنه إذا كان عنده علاقة صحبة مع بنت أو علاقة صحبة مع زوجة رجل أو مع أخته أنه هذا مش اعتداء، وأنت تخون هذا الرجل، أنت هذا الرجل ما بيعرف، إذا كان بيعرف فهذه ديات، نسأل الله العفو والعافية. لكن نتكلم عن حالة رجل ما بيعرف أنه بنته بتصاحب شاب في الجامعة، أو أنه زوجته بتصاحب مصاحبة رجل وخدن، أو أنه أخته مصاحبة، وإنت نازل تتكلم مع بنته أو مع أخته ماخذ راحتك، هذه خيانة لعرض أخيك المسلم، خيانة والله قبيحة. فالعرض أنك تخونه في عرضه في محارمه، أيضا في الاعتداء على عرضه أنك تشتمه وتسبه وتقبحه وتلقبه بالألقاب الخبيثة والسيئة، هذا اعتداء على الأعراض أيضا. ما بصير تشتم شخص وتسبه وتعتدي بألفاظ القبيحة، خاصة أهل الفضل والخير وأصحاب المكانة من العلماء الكبار وأساطين أهل العلم، إياكم، خاصة الذين مضوا أيضا، يعني كل ما رجعت خاصة خاصة تخصيص الأخص، إياكم أن يسول لكم أي شخص أن تشتموا أو تتهكموا بمن مضى من علمائنا الكبار، من علماء التراث، من علماء الأمة، من علماء التاريخ، إياكم، لأن هؤلاء قوم نحسبهم والله حسيبهم، قد حطوا رحالهم عند الله سبحانه وتعالى. لا يقبل أي استهزاء أو أي تهكم بعالم من علماء الأمة. إخوان، التهكم بعلماء الأمة، علماء التراث، علماء السلف، علماء التاريخ، هو اعتداء على أعراضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأنا في الوقت الحاضر حينما أذب عن أعراض علماء الأمة ولا نسمح لأي شخص أن يزدريهم وأن يشتمهم، هذا من أعظم الأمور التي تقابل بها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أن تقابل علماء الأمة وتقول لقد ذببت عن عرضكم بعد وفاتكم ومنعت من أن يعتدى على حرماتكم، هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أن تذب عن أعراض الموتى، عن أعراض علماء الأمة الكبار، عن شرفهم، عن أعمالهم، عن جهودهم، هذا من أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يحرم على الإنسان أن يعتدي على أخيه المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ما بصير تقتل أخوك المسلم، ما بصير تأخذ ماله بأي شكل من الأشكال، وما بصير تعتدي على عرضه سواء اعتداء حقيقي على أخواته أو بناته أو اعتداء على شخصه بسموه بالسب والشتم وما شابه ذلك من الأمور. إذن الحديث، لاحظوا، مفعم بالأخلاق الاجتماعية، الحديث مفعم بالأخلاق الاجتماعية، بالقيم العليا، بالأخلاق الرفيعة، وهذا يدل إخواني على عظم وكمالية منظومة الأخلاق في الشريعة المحمدية. أسأل الله أن يزيدنا تعلقا وتشبثا بها. سامحوني بدي أنتقل وياكم، لازم أخلص حديثين اليوم، لازم أخلص حديثين، بس ما راح أطول عليكم في الحديث الآخر لأنه أيضا هو بيتكلم في منظومة الأخلاق والقيم. الحديث 36، وإحنا هنا جالسين إخواني في هالبيوت، خلينا نستفيد من وقتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم، لاحظ أيضا في منظومة الأخلاق، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، نسأل الله أن نكون جميعا من أهل ذلك، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما أجمل هذا الحديث إخواني، وهو حديث لطيف عالي جدا رائق، عباراته يعني تدخل وتتسلل إلى القلب من دون استئذان كما يقولون. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عليه. ما أجمل، من ستر مسلما ستره الله، من أعم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. عبارات لطيفة رائقة عالية فخمة جميلة تعطيك عظمة هذا الدين العظيم وكيفية ربط الأخلاق الاجتماعية بقضايا عقدية وفكرية وروحية. هذا الذي ما زال يدهشني في هذه الأحاديث العظيمة، طريقتها في غرس الأخلاق. يعني قضية الأخلاق إشي مهم، والأسلوب الذي يستعمله صلى الله عليه وسلم في غرس الأخلاق وفي حثنا واستفزازنا من أجل أن نفعل هذه الأخلاق شيء عظيم آخر، والله شيء عظيم. كيف يقول لك شوف، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شوف ربط لك موضوع اجتماعي مهم جدا بموضوع أخروي مهم جدا وأعظم حتى يحفزك ويستفزك على هذا الموضوع. طيب دعونا أخواني أتكلم سريعا عن أهمية هذا الربط، ربط الأخلاق الاجتماعية، مرة أخرى أكرره سريعا، أهمية ربط الأخلاق الاجتماعية بقضايا اليوم الآخر وقضايا انتظار الثواب من الله سبحانه وتعالى وقضايا عقدية وإيمانية. أول فكرة وأول أهمية لهذا الربط بين الأخلاق الاجتماعية والأمور العقدية والدينية، أولا أنك تجعل الإنسان المسلم لما يقوم بهذه الأخلاق إنما يقوم بها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى أولا، وبحثا عن رضا الله عز وجل. لما تقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أنت في الحقيقة هنا تدفع الإنسان المسلم لأن يفعل هذه الأخلاق الاجتماعية من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. نعم بإذن الله نحن في جلسة، وبإذن الله تحفنا الملائكة وتنزل علينا الرحمة. الأخ بيسأل هل نحن في جلسة تحفنا فيها الملائكة؟ نعم بإذن الله، لأننا تجتمعنا هنا على طاعة الله، على طلب العلم، على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن بإذن الله في خير، في سكينة، في رحمة، في ملائكة، لكن بشرط صدق النية وطيب القلوب. دعونا نتصافى فيما بيننا وأن تكون قلوبنا رحيمة ببعضنا. المهم، القضية الأولى في ربط الأخلاق الاجتماعية بالأمور العقدية والفكرية أو الأمور العقدية والإيمانية هي قضية أن الإنسان يفعل هذه الأخلاق الاجتماعية من أجل البعد العقدي، من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، نظره إلى ما عند الله. وهذا يقودنا إلى القضية الأخرى، وهي أن ربط الأخلاق الاجتماعية بالجانب العقدي وبجانب ما عند الله واليوم الآخر والإيمان بالله بخل الإنسان لما يقوم بهذه الأخلاق الاجتماعية لا ينتظر المقابل من الناس. وهذا أنا في الحقيقة أجده مهم جدا جدا، إنه بعض الناس إخواني يقوم بالأخلاق الاجتماعية بشرط إنه الناس ترد له المعروف، فإذا الناس ما ردت له المعروف عمره ما بكون بهذا الخلق الاجتماعي مرة أخرى، وهذا خطأ كبير. والإسلام من أجل هذا المقصد أو من هذا أهم مقاصد ربط الأخلاق الاجتماعية بالعقيدة، أنك تقوم أيها المسلم بالأخلاق الاجتماعية ليس حتى يقابلك الناس بها ولتنتظر المكافأة منهم، كلا، أنا بقوم بالأخلاق الاجتماعية ابتغاء لله سبحانه وتعالى، بحثا عن رضا الله عز وجل، طلبا للدار الآخرة. وكما يقول ابن حزم الظاهري، لا تفعل الخير للناس على شرط القبول منهم أو على شرط أن يردوا لك الخير، لا لا، إياك. الإنسان إخواني اللي ما بقوم بأعمال اجتماعية وأخلاقية إلا على شرط المكافأة، يعني إذا الناس ما كافأتني وعمري ما بساعدهم، هذا إنسان عنده نقص، والشريعة الإسلامية أرادت أن تبعد هذا النقص عن حياتنا. إنه أنتوا كمسلمين كإنسان راقي اعلم أنك تقوم بهذه الأخلاق الاجتماعية، تفريج الكروبات وستر المسلمين من أجل الله، مش من أجل الناس يكافئوك. فأنت أولا تبحث عن الله سبحانه وتعالى وعن رضاه وعن جائزة الإله، ثانيا أنت لا تنتظر مقابل من الناس، أنت لا تنتظر مقابل من الناس على معروفك تجاههم. ثالثا كما قلت لكم لماذا تربط الأخلاق بالقضايا العقدية، أن ربط الأخلاق بالقضايا العقدية هذا خطاب يصلح لجميع طبقات المجتمع، هذا الخطاب يصلح لجميع طبقات المجتمع، العامي البدوي القاسي اللين اللي فيه شفقة اللي ما عنده شفقة، كل طبقات المجتمع المسلم لما تربط لهم الأخلاق بقضايا العقيدة أنت تستفزهم للقيام بهذه الأخلاق، لأنهم سيقومون بها امتثالا لله حتى ولو لم تكن هذه الأخلاق من سجاياهم. إيش يعني إخواني؟ مثلا في شخص طبيعته طيب أو لين خفيف مش قاسي أو جاف، فهذا الشخص ممكن أنت تغريه ببعض الأخلاق الاجتماعية من جانب مش قضية إيمانية دينية، بل من جانب أنه أنت إنسان طيب وهذا الخلق بلائم طيبتك. بس في أشخاص لا، مثلا عنده قسوة أو عنده جلافة، بدأ مثلا من الناس اللي ربنا عز وجل سبحانه الذي وزع الأرزاق بين عباده ما أعطى اللين والهدوء وما شابه ذلك. فهذا لو بدك تضلك تحكي معه بكرة الصبح بقضية الأخلاق إنه تكون إنسان كريم أو رحيم أو ما شابه ذلك، مش رحيم فهمها لأنه هو شخصيته صعبة. لكن لما تربط له هاي الأخلاق بقضية البعد الديني والعقدي هنا أنت بتستفز استفزاز، إنه أنا صح مش طبعي إني هادي أو طبعي إني مثلا كريم أو طبعي إنه إنسان رحيم، بس لأنه هذا الخلق مربوط بقضية الدار الآخرة وبقضايا العقيدة بدي أحمل نفسي عليه ولو بالإكراه. شفت كيف الفكرة صارت؟ إنك بدك تحمل نفسك عليه بالإكراه لأنه صار موضوع عقيد الآن، صار هذا الخلق وهذا العمل الاجتماعي بتعلق من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا أنا إذا بدي أعمل هذا حتى يربطني هذا بيوم القيامة بدي أنفس عن حالي كربات الموقف. فلاحظوا في الحقيقة المهارات العليا والفوائد العظمى التي نجتنيها من خلال ربط الأخلاق بمفهوم الاعتقاد، أنه كثير من الناس الذين لا تتلائم مع شخصياتهم بعض الأخلاق لما تربط لهم هاي الأخلاق بقضايا الاعتقاد انت بتجبرهم وبتستفزهم انهم يعضوا على المر وعلى الصعب من اجل انهم يحافظوا على هاي الأخلاق او يتحلوا بما يمكن ان يتحلوا به منها. أرجو أن تكون هذه الفكرة وضحت إليكم. فإذا لاحظوا إذا ربط الأخلاق بالعقيدة وبالدين وبالأمور الأخروية فيها حث الناس على القيام بهذه الأخلاق ابتغاء مرضات الله، ثانيا حث الناس على أن يفعلوا هذه الأمور من دون انتظار مقابل من الناس، ثالثا هذا الخطاب خطاب ربط الأخلاق بالعقيدة يصلح لجميع طبقات المجتمع، لأنه أي مسلم أكيد العقيدة عنده أولا والله عنده أولا وانتظار الدار الآخرة عنده أولا. فلما أربط له الأخلاق بكل هذه القضايا الأولية في حياته فسواء كان الخلق بتلائم معه ولا بتلائمش مع شخصيته هو سينقاد نوعا ما أو بقدر استطاعته إليه حتى يحصل أو يحافظ على عقيدته وما شابه ذلك. يعني هذه أفكار تدور على الخاطر سريعا. طيب الآن خلونا لايك نمر سريع على هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام إيش يقول فيه؟ يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بدي أطلب منكم ملاحظة، لاحظتوا هاي الجمل الأربع إيش بتلاحظوا طبيعة ارتباط الجزاء بالعمل فيها؟ في ملاحظة في قضية طبيعة الجزاء اللي ارتبط بالعمل، ما هي الملاحظة؟ يلا هذا أنتظر منكم إجابة عليه. لاحظ يعني في ملاحظة في كل جملة العمل والجزاء العمل والجزاء العمل والجزاء، إيش هي الملاحظة الواضحة جدا في هذا الحديث في قضية ربط العمل بالجزاء؟ انتظر منكم إجابة. ممتاز، هذه هي العبارة بحد ذاتها. نلاحظ إخواني أنه في هذه الجمل الأربع الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة عامة في الشريعة سواء في باب الطاعات أو في باب المعاصي، كما تدين تدان في باب الطاعات وحتى في باب المعاصي. فمن نفس عن مؤمن الكربة من كرب الدنيا الجزاء من جنس العمل نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من ستر مسلما في الدنيا أو من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لاحظوا كلياتها الجزاء من جنس العمل. نفس كربة ربنا بنفس كربة. يسرت على معسر ربنا بيسر عليك. سترت مسلم ربنا بستر عليك. كنت في عون أخيك الله سبحانه يكون في عونك. الجزاء من جنس العمل. وهذا كما يكون في الطاعات فإنه يكون في الجانب الآخر في جانب المعاصي. فقد جاء في الأحاديث أنه من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة حتى لو دخل الجنة. يعني اللي مات مصر على هذه المعصية، من مات مصرا على شرب الخمر ولم يتب حتى لو الله سبحانه وتعالى اتجاوز عنه في الآخرة وما دخلوا جهنم، أو دخلوا جهنم فترة على قدر أي العقوبة ثم دخلوا الجنة، هذا يحرم من الخمر في الجنة. الجزاء من جنس العمل. الذي يطلق بصره على المحرمات في الدنيا والملذات والشهوات، بنظر للأفلام القبيحة ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتوب، هذا بتكلم عن عدم التوبة، ولا يتوب إلى الله عز وجل من هذه القبائح، يوم القيامة حتى لو دخل الجنة بعد، يعني سواء عذب في النار فترة وطلع أو دخل الجنة مباشرة، لذته تقصر عن لذة ذاك الشخص اللي غض بصره وكافح بصره عن النظر للحرام، لا يستويان عند الله سبحانه وتعالى. فكما إنه المعاصي أي الطاعات الجزاء فيها من جنس العمل، كذلك المعاصي الجزاء فيها من جنس العمل. عملت هذه المعصية وما تبت منها تعاقب عند الله سبحانه وتعالى من جنس معصيتك، إلا إذا عفى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواد الكريم المتفضل من عنده. وإلا فقاعدة الشريعة من تأمل في النصوص أن الجزاء من جنس العمل في الطاعات وفي المعاصي. طيب بما أننا نتكلم في الطاعات، خلونا في الطاعات. من نفس عن مؤمن الكربة، الكربة هي الداهية العظيمة تسمى كربة، من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأنه يوم القيامة يا إخواني في العرصات، وقبل يومين كنا نقرأ في كتاب التوهم على صفحة غلاس العلم، وشفتوا كيف الحارث المحاسبي صور لنا لحظات يوم القيامة وهولها الشديد ومراحلها الصعبة والعرق والتعب والنصب، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه والفزع، وخمسين ألف سنة وحر وتعب. شفتوا الدول أمور وقرانا مع بعض، وإخواننا اللي حابين يرجعوا يشوفوا الكتاب ومدارستنا إليه تجدون على صفحة غراس. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي بنفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ربنا ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. بس بدكم إياكم تلاحظوا معاي الجملة اللي بعديها، أما من يسر على معسر فإن الله ييسر عليه في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. ومن ستر مسلما ربنا بستره في الدنيا والآخرة. بدي أسألكم سؤال، لماذا في قضية تنفيس الكرب الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة من الدنيا ينفس الله عنه كربة من يوم القيامة بس هيك حكى، لكن لما إجى لموضوع تيسير العسر قال من يسر على معسر ييسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، ومن ستر مسلما بستر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة؟ لماذا في قضية تيسير على المعسر وفي قضية الستر ربنا أعطى الجزاء في الدنيا وفي الآخرة، لكن في قضية تنفيس الكروبات علق تنفيس الكروبات بالآخرة فقط؟ أنتم لاحظتم أنه ما قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من الدنيا والآخرة، لا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بينما من يسر على معسر أو من ستر مسلم الجزاء كان في الدنيا وفي الآخرة. إيش رأيكم؟ أنتظر منكم إجابي، يعني هذا مجرد عصف ذهني كما يقولون. لماذا في قضية تنفيس الكروبات تعلق الجزاء بالآخرة، بينما في قضية الستر والتيسير تعلق الجزاء بالدنيا وبالآخرة؟ لأن الستر أصعب على طبيعة الإنسان. يعني ربما تحتاج، يعني تنفيس الكروبات سهل عليه، انه يسر على معسر سهل عليه. بالعكس بعض الناس بقول لك انا بستر على الانسان بس مش مستعد ايسر على معسر، اذا كنت بدي مصاري من شخص مستحيل اني ايسر عليه فيها. يعني اظن يعني تحتاج الى اقناع اكثر، يعني اقنعوني بهذا. يا ارحم الراحمين يا الله. في احد عنده وجهة نظر اخرى؟ حتى يعطي فرصة للتوبة؟ لا، هي ما الموضوع لا يتعلق أختنا الكريمة بالتوبة. يعني أنا أقول لماذا تفريج الكروبات جزاؤه ادخله الله في الآخرة، بينما التيسير والستر جعله الله في الدنيا وفي الآخرة؟ طيب، التبشير بعدم وجود كربة في الدنيا له أصلا؟ لا، مش بهذه الصورة شيخ حسين، يعني يصعب أن نأخذ هذا من النص. كلما كان العمل أعظم كان الجزاء أعظم. يعني هذه قضية لا أتكلم عن الأخ عادل، أظن أن يوم القيامة أدهى وأمر، فادخر الله عز وجل ثواب تنفيس الكربات في الدنيا إلى يوم القيامة، قد تكون هي يعني أقرب شيء يمكن أن يقال في هذا. فنقول إخواني، كلمة الكربة هي الداهية العظيمة، خلونا نتفق على هذه. الكربة هي الداهية العظيمة، ممتاز. ودواهي يوم القيامة وكربات يوم القيامة مش ممكن تقيسها بدواهي الحياة الدنيا، لا تقارن، لا تقارن. فإن الله سبحانه وتعالى يدخر لك ثواب تنفيس كربتك عن أخيك ليوم القيامة، هذا من أعظم الخير والجزاء اللي يمكن ربنا عز وجل يثيبك عليه. إنه كرب الدنيا أولا لا تقارن بكرب يوم القيامة، هذه واحد. اثنين، كثير من الناس قد لا يصاب بكربة أصلا، الداهية العظمى، الكربة هي الداهية العظمى في الحياة الدنيا أصلا. فالله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده، لأنه يعلم ضعفنا في عرصات يوم القيامة وبعرف شدة كرب يوم القيامة، ادخر لنا ثواب تنفيس الكربات عن إخواننا في الدنيا لساعات يوم القيامة الصعبة. خلاص، ما بدي أثيبكم عليها تنفيس كربات في الدنيا، بدي أخلي كل ثواب تنفيس الكربة عليكم ليوم القيامة. ويوم القيامة راح تعرفوا هاي النعمة، يوم القيامة ستعرفون هذه النعمة. إذن لأن كربات يوم القيامة لا تقارن أبدا بشيء مما يصيب الإنسان في الحياة الدنيا، فتفريجه هو الأهم والأعظم عند الإنسان. فالله ادخر كل الثواب للآخرة في هذا الموضوع وعلق الأمر في الآخرة. اثنين، انه اصلا ان تصاب في الدنيا بدواهي عظيمه هذا ممكن ما يصير معك. في ناس احنا بنعرفهم عاشوا وماتوا، ومن ابائنا واخواننا واجدادنا، وما يعني ما اصابته داهيه عظيمه اصلا، ما اصابته الداهيه العظيمه. طيب، اما بالنسبه الى ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، قضيه الستر وقضيه التيسير العسر، كل إنسان مهما بلغت حياته من الرفاهية لابد تمر عليه بعض لحظات العسر في الحياة، صح؟ بس ما وصلت أن تكون كربة بمعنى الداهية العظيمة. مراحل العسر في الحياة إنه بعض الأمور ما مشت له، وكل إنسان فينا مهما بلغ من الذكاء والعبادة والطاعة إلا أنه عندنا عيوب وعندنا ذنوب ومعاصي. فقضية ستر عيوبنا وأخطائنا وعثراتنا وقضية تيسير لحظات العسر علينا، هذا إحنا في الحقيقة نحتاجه في الدنيا وفي الآخرة. ووقوع العسر والمعاصي والذنوب في الدنيا أمر متحقق للجميع، متحقق للجميع. لكن قضية وقوع الكروبات والدواهي العظمى هذا أمر مش متحقق للجميع في الحياة الدنيا، فكثير من الناس تحيا في مجتمعات وتموت من دون أصلا أن تصاب بكرب. ثانيا، قضية أن الكروبات يوم القيامة شديدة وعظيمة جدا، فالله سبحانه وتعالى ادخر تفريج الكروبات لها، ولم ينقصنا من ثواب ذلك في الدنيا، ولم ينقصنا من ثواب ذلك في الدنيا. فهذا أقول أقرب ما يقال. يعني هي المسألة الآن اجتهادية ظنية كما قلت لكم، وليس القضية يعني حسمية ما نقوله فصل قاطع، لا، هي قضية يعني البحث عن لطائف هذه التأملات، إنه لماذا موضوع الكرب ربنا أجل وعلقه بالآخرة، لكن موضوع التيسير على المعسر وموضوع الستر الله عز وجل له في الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة نقول لأنه وقوع الإنسان في عسر أو في ذنب وعثرة يحتاج أن يستر عليه فيها، هذا متحقق في الدنيا للجميع تقريبا، متحقق للجميع. لكن موضوع وقوع الإنسان في كربة في الدنيا هذا لا يتحقق للجميع، بل بعض المجتمعات أو الناس تقع في كرب وبعض الناس لا تقع في كرب. هذه قضية الأولى. قضية الثانية أنه حجم كربات يوم القيامة مهول جدا، فلا يقارن بشيء في الدنيا، فالله عز وجل ادخر لنا جميع التنفيس لتلك الساعة، وهذا كلنا ما سنحتاج إليه، نسأل الله أن يخفف عنا من كروبات يوم القيامة. يعني فقط هذا عصف ذهني سريع فيما يتعلق بهذه الفكرة. إذن من نفس عن مؤمنين كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أنا آخر كده أرى أن تنفيس الكروبات أعظم من قضية الستر، يعني تنفيس الكروبات أشد وأكثر فائدة لأخيك من قضية الستر. نعم كلنا يحب الستر، لكن لما يقع الإنسان في شدة وفي كرب عظيم جدا، ولا يقع في أمور تحتاج أن تستر عليه فيها، هذا مطلوب وهذا مطلوب، لكن تفريج الكروبات عند أكثر النفوس بالنسبة لها أهم بكثير من قضية الستر. لأنه في ناس مستعدة إنها تفضح أو يهتك ستره بس مقابل إنها تنفرج عنه الكربة الشديدة والداهية العظيمة التي وقعت به. المهم خلونا نتكلم إذن عموما، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولاحظوا كربة من كرب يوم القيامة، فأكثروا من تفريج هموم المهمومين خاصة في هذا الزمان لتكثر الكرب التي ستفرج عنكم والحلقات التي ستخف عنكم في عرصات يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر، قضية التيسير على المعسرين إخواني هذه لها عدة أشكال. أول شكل من أشكالها أنه يكون شخص أنت تريد منه مالا فتعفو عنه، هذا تيسير على معسر. أو تؤخر وقت سداده، تقول له خلاص مثلا هذا الشهر والله ما في رواتب وفي أزمة وفي كورونا وفي حجر فتؤخر وقت سداده، هذا تيسير على معسر. ممكن يكون الشخص أنت لا تطالب بمال، ما بدك مال منه، لكنك تعلم أنه في ضيق وعنده أبناء وأنه ما في راتب وأمور الآن متوقفة، فإنك تروح تعطيه مال وتساعده وتعطيه طرد أو ما شابه ذلك، هذا أيضا من التيسير على المعسرين. فالتيسير على المعسرين هذا صورته عامة ما تخصه فقط أنه أنا شخص بدي منه مال وأسامحه في هذا المال، هذا معناته أنه أنا يسرت عليه فقط. لا، ممكن يكون ما بدك منه شيء لكنك ترى في ضيق وفي شدة خاصة مع هذه الأزمات التي تحل بنا، نسأل الله أن يفرج الهم عن جميع بلاد المسلمين، فتقوم أنت بإعطائه مال لتساعده في تمشيط أمور حياته، وهذا من التيسير على المعسرين. وإحنا الآن في هذه الأوقات أمامنا أبواب مفتوحة إخواني من الثواب. اللي بده تفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة، هاي الأزمة فيها كثير ناس في كرب الله عز وجل يعلم به. من أراد أن ييسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، يعلم إخواني أنه كثير من الناس الآن في عسر وفي شدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. بادروا، أبواب مفتوحة الآن، جاءتكم هذه النفحة من الله سبحانه لمن يريد أن يسابق إلى تيسير الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. ولاحظوا تيسير الله عز وجل لك في الدنيا وفي الآخرة. والله إخواني أني أعلم كثير من الناس ربنا عز وجل أعطاهم طيب في الأخلاق ومعدن النفيس، دائما يبذلون المال للفقراء والمساكين، والله أني أشعر أن الله ييسر لهم تجارتهم وييسر لهم في المقاولات وييسر لهم في بيعهم وشرائهم، يربحون ربح ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأنظر في معروفهم وفي تيسيرهم على المعسرين، لأني مطلع على ذلك، أقول سبحان الله الجزاء من جنس العمل. بيسروا على ناس في أحلك اللحظات أرى تجارتهم ماشية وعقاراتهم ماشية، وأرى أحيانا بسمع أنه تعسكرت عليهم بعض المعاملات وربك سبحانه وتعالى يحلها لهم من حيث لا يعلمون. تتعصر عليهم معاملات في الحكومة زي وزارية كذا في دائرة الأراضي وفي غيرها، وسبحانه من عنده يفتح عليهم ويسر لهم مخلوق من مخلوقاته يمشي له هاي المعاملة. فأعلم والله أن هذا الرجل الله سبحانه وتعالى وفقه لأجل أنه سطر على هاي الأسرة، وعارف أنه كان بيساعد فلان المسكين ويفتح وفرج عنه كرباته وبيسر له أموره وعفى عن فلان من دينه وما شابه ذلك. فالله سبحانه وتعالى إخواني ما بنسى عبيده، والله عز وجل يكافئ الإنسان الذي ييسر على الناس. طيب ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر على الإنسان المسلم، الستر يعني هنا أقول لكم كلام جيد لابن رجب وهو يتكلم عن قضية الستر، لأنه بعض الناس كما قلت لكم يأخذون يعني مشهد من مشاهد الدين ويتركون المشاهد الأخرى. يقول ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي أو من البدع أو من المنكرات، تمام، فإذا وقعت منه هفوة بالخطأ أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها ولا مناصحة أمام الناس فيها، لأن ذلك غيبة محرمة. هذه غيبة له، تمام. إذن من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي أو البدع أو المنكرات أو الهفوات الدينية والعقدية، قال فإذا وقعت منه هفوة بزل الواحد ممكن يخطأ، ممكن يتكلم يعني يخطأ بمعاصي أو يخطأ بالكلام في مسألة شرعية أو يخطأ في أي جانب من الجانب، هفوة زلة تقع من أي إنسان، فهذا قال لا يجوز أن يهتك ستره ولا أن يتحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، بل ينصح فيما أن تنصحه وترشده وتحثه وتنهاه عن منكره وانتهى الأمر. وهنا يدخل من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، تستر على الناس في معاصيهم، في عثراتهم، في زلاتهم، في هفواتهم. هنا ربنا عز وجل بسترك لما أنت تكون منك هفوة أو زلة أو خطأ. مين فينا ما بعصي؟ مين فينا مش ممكن يعني تبدر منه كلمة في غير محلها؟ فنحن نحتاج جميعا إلى الستر. والله استروا على أرباب المعاصي والذنوب، استروا على من بدرت منه هفوات أو زلات غير مقصودة أو بالخطأ، حتى الله سبحانه وتعالى يجعل الناس تتجاوز عن عثراتكم. قال: وأما القسم الثاني وهو من كان مشتهرا بالمعاصي أو بالمنكرات أو بالبدع معلنا بها، يعني هو زلمة مش مستحي من الموضوع، معلن بمعصيته أو معلن ببدعته ومبسوط منها ويروج لمعصيته أو بدعته، قال لا يبالي بما ارتكب منها، مش يعني مهتم بإيش فعل منها، قال ولا بما قيل له وغير مبالي بما يقال له، غير مهتم، هو خلص بده يمشي الدنيا على كيفه كما يقولون، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة. هذا ليس له غيبة إخواني، سواء كان في المعاصي أو في البدع والمنكرات، كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره من الأئمة. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود، صرح بذلك أصحابنا. قال الإمام مالك، قال الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة: من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، أنه خلاص إذا كان في حد وبلغ الإمام لازم الإمام يطبقه. وأما من عرف بشر أو فساد في دينه أو عقيدته، قال فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد، حكاه من المنذر وغيره. فإخواني لما يكون إنسان معلن بالمعاصي والفجور فمثال هؤلاء لا غيبة لهم كما نص على ذلك العلماء، بل ينص على أسمائهم أمام الناس: احذروا من فلان صاحب المعصية. وإذا كانوا مجاهرين بالبدع وبالمنكرات العقدية فهؤلاء لا غيبة لهم عند أهل العلم باتفاق العقلاء منهم، لا غيبة لهم، بل كان هديهم، من قرأ في سيرة السلف الصالح كيف كان هدي العلماء الكبار في التحذير من رؤوس أهل البدع وأصحاب المنكرات والذين يلعبون بثوابت الأمة، وكيف كانوا ينصون عليهم: فلان لا تجالسه، فلان لا تقرب منه، فلان هذا زنديق دعك بالقرب منه، فلان لا علم له، فلان، كانوا ينصون ويسألون، يسأل أحمد بن حنبل: يا إمام فلان يقول كذا وكذا، فكذا كان في قوله بنكرة وبدعة وقد جهر بها ودعا إليها، يحذر الناس منه وينص عليه ويقول دعك منه، أو هذا زنديق، أو هذا مبتدع، أو هذا ضال، أو هذا منحرف، وهذا مليء مستفيض في كتبهم، يعني لا يكاد يخفى ذلك على طالب علم قرأ سير الأوائل. لكن متى يقول هذا الكلام؟ كما قلنا إذا جاهر وبارز بمعصيته أو ببدعته. ثانيا، ها انتبهوا على القضية، يتكلم بهذا على قدر الحاجة، يعني سئلت عن شخص صاحب فجور فحذرت منه، أو صاحب منكرات فحذرت منه، تكتفي على قدر الحاجة بالتحذير، مش يصبح ديدنك في كل مجالسك إنه فلان شفت فلان شو حكى، شفت فلان إيش سوى، رأيت الموقف من فلان، مش قلت لكم فلان دير بالكم منه. لأنه بعض الناس بأخذ هذا ديدن له، بقول لك ما هو علماء حكوا لا غيبة لمعلن، صح لا غيبة لمعلن، لكن خلص الإنكار والتصريح على قدر الحاجة، ولا يصبح في المحافل العامة كل ما جلست مجلس فلان شفنا شو عمل، فلان رأينا إيش تكلم، واسمع على الرايح وعلى الجاي وعلى نازل وعلى الطالع. لا أخي الكريم، وأنا صار فيه هوى، وأنا ما عادت القضية لله، صارت القضية إنه أنت بينك وبين الرجل موضوع شخصي، ونازل على الطالع وعلى النازل، نازل تتكلم بحجة، طبعا بحجة إنه رجل معلن بمعصية أو معلن ببدعة. لا، احذر من الهوى الخفي، احذر من الهوى الخفي، ولا تلعب بالدين كثيرا. فإنكار المنكر والتصريح بإنكاره على أصحاب الفجور والمعاصي والبدع الكبرى، هذا أولا ليس غيبة، وهذا معلومة أهل العلم، وأنا قرأت لكم كلام الرجب، لكنه مقدر بقدره وبقدر الحاجة إليه وبقدر الجرعة التي نحتاجها، وليس يصبح دائما همك أنك تذكر المخالفين لك بالسوء في المجالس، وما شاء الله تتفكه عليهم وتستهزئ بهم. هذا دلالة ترى خبث نية، والله ليس دلالة صدق نية. يعني من وجد نفسه دائما يتهكم بالمخالفين له ويعمر مجالسه باستغابتهم وذكر مساوئهم بحجة أنه معلن، لا، إذا كان معلن خلص أنت بينت أنه إيش إشكاليته، حذرت من خطأه أو حذرت من معصيته، وبينت أنه ما حدا يقربه، انتهت القضية. ما في داعي أنك يعني على الطالع وعلى النازل كما يقولون في كل مجالسك تذكره بالشر، بل ادعو له في ظهر الغيب. والله يا إخواني إن هناك أناسا ننكر عليهم ونشد عليهم، وعلمنا مشايخنا وهذا ما تعلمناه منهم أن ندعو لهم في ظهر الغيب. هناك أناس من شد عليهم لأنهم معلنون، لكننا ندعو لهم في ظهر الغيب. هذا الأخواني قضية، وبقول لك علم الجرح والتعديل، هذه آفة في الحقيقة. يعني هذه الأخت يعني طرحت قضية مهمة انتشرت عند بعض الطوائف، يعني وهذه للأسف عشتها في مرحلة من مراحل وجودي في المدينة النبوية، أن بعض الطوائف التي تنسب نفسها إلى السلف الصالح اعتمدت مذهب استنقاص العلماء والدخول في أعراض العلماء والاستهزاء بالعلماء ديدنا لهم، ويسمون هذا علم الجرح والتعديل. والله إنه الهوى، والله كنت أراهم بعيني يستغيبون محاضرين كانوا عندنا يدرسون في المدينة النبوية وأساتذة أفاضل، يستغيبونهم من دون أي مبرر. وإني أذكر مرة إخواني كان معنا أخ من شمال أفريقيا، لا أذكر الدولة، وكان نازل يعني يتكلم في محاضر جامعي ويستغيبه وأنه لم يعدله شيخي فلان الفلاني. فأنا في الحقيقة اخطفت، يعني ما خلى على هذا المحاضر من غيبته ومن الدخول في عرضه. ثم بعد ذلك قال أنا في الحقيقة ما جلست هذا المحاضر، لكنني سمعت عنه كذا وكذا. فهنا أنا في الحقيقة خرجت عن طوري ومسكت هذا الأخ، قلت له تعال يا أخي الكريم، ألا تستحي من ربك؟ ما عندك خوف من الله وحياء؟ نهشت هذا المحاضر وما تركت له شاردة ولا واردة، وقلت على قواعد الجرح والتعديل أنه عند شيخ الفلاني غير معدل، ثم أكتشف في النهاية فوق ذلك أنك ما جلست هذا الدكتور ولم ترى منه بدعة. يعني في الحقيقة مشهد مؤلم جدا أن نرى بعض الناشئة من طلبة العلم يمتهن وظيفة الدخول في أعراض الكبار من العلماء، شيء مقرف في الحقيقة. يعني كنت أشعر بالاشمئزاز وأنا أتعامل مع هذه الطائفة، أنهم يعني يلبسون الدين على الناس. علم الجرح والتعديل إخواني له قواعده وله مقاصده، ويتصدى له العلماء الكبار وعلى قدر الحاجة ويتقنون فنه، ولا ما كان غيبة وتلاعب بأعراض العلماء، وإنه هذا الشيخ مش من جماعتي من الجماعة الفلانية معناته حلال إني أكل لحمه وحلال إني أضعه على طبق وأبدأ أتكلم في عرضه. هذا يا إخواني الهوى، هذا ليس علم جرح وتعديل، وهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله أصحاب الأهواء يجعلون هواهم أو يصورون هواهم بصورة الدين ويلبسونه لباس الدين، يجعلون استغابتهم للعلماء وإسقاطهم لعلماء الأمة الذين لا يلتقون معهم في المنهج، يجعلون ذلك والله علم جرح وتعديل، ويجعلون ذلك أول ما يتعلمونه. وللأسف والله يا إخواني بعضهم كنت أجالسه لا يعرف مستوى الأجرومية، مستوى نظم الورقات، مستوى أساسيات العلم، مسائل التوحيد الأساسية لا يتقنها، وأشغل نفسه بإسقاط العلماء والدخول في أعراضهم. يا أخي الكريم، ترى أنت ربما تتكلم في أناس حطوا رحالهم في الجنة وأنت لا تدري. مسكين والله، مسكين هذا الإنسان. نعم والله يا أختي، أنا شيء مؤلم يعني في الحقيقة. قلت لك بعض من ينسبون أنفسهم إلى السلف الصالح، وهذه نسبة لا حقيقة لها، وإنما كما قلنا يعني ألقاب مملكة في غير موضعها، يمتهنون هذه المهارة، فن عندهم، فن الإسقاط، فن الانتقاص. وهو يعني المشكلة، وكان عالما حريرا الذي يتكلم في غيره أو متقن ويتكلم بقدر الحاجة، ممكن أخي تعذر وتقول والله مثلا في إشكاليات، لكن أن تكون ديدنا وإسقاطات من دون مبرر، من دون وجه شرعي، من دون تعليلات، أو مسألة من مسائل الدعوة إلى الله، يعني خاصة في أمور الدعوة إلى الله هناك اجتهادات بين بعض الجماعات. إخواني في الحقيقة نكون واقعيين، في أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هناك اجتهادات بين بعض الجماعات. هذه الجماعة ربما اتجهت نحو منهج معين، وهذه اختارت فكرة أخرى. صعب أنك تعتبر أن كل مخالف إليك في طريقتك الدعوية أنه مبتدع ضال يجب أن أسقطه، وحتى علماءهم أسقطهم وأنزل رايتهم. هذا إخواني من الأمراض التي يعاني منها البعض، خاصة كما قلت لك. طب الشيخ، ما هذه الجماعة فيها شيء من البدع؟ ألا ننكر هذه البدع اللي فيها؟ يا أخي الكريم، الإنكار على قدر حجم الخطأ، الإنكار على قدر حجم الخطأ. لا تبالغ في تصوير المخالف إليك أنه سقطت كل خيراته ولم يبقى له شيء. ممكن تقصف الإنكار على بدعة، على شيء ارتكبه، أقصه، ما عندي مشكلة، لكن لا تحطم كل رموزهم، كل مشايخهم وعلمائهم. بعض الناس جمعت بين خير وشر، انقض الشر وشيله، لكن حافظ على الخير الذي فيه، حافظ على الخير الذي فيه، تستطيع أن تفعل ذلك. وبعد ذلك أيضا زي ما قلت لك، الإنكار على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. يعني احتجت الآن لإنكار، والله هذه الطائفة وهذا الشيخ وهذا الفلان عنده مشكلة منكر معين، أنكر، ممتاز، بينا هذا المنكر، ثم اشتغل بما ينفع الناس أخي. لا تبقى شغال بأعراض العلماء والدعاء والمصلحين وأنت ما عندك أي شيء تقدم لأمتك، عيب عليك. اذهب قدم لأمتك، ضع بصمتك، افعل شيء يقربك من الله سبحانه وتعالى. أما لا يا شيخ، بعض الناس لا، هذا هو الذي يعني الذي سيصلح الأمة، وأنتم لا تعرفوا. إخواني مساكين والله، أنا أحزن على هؤلاء الناس، لأنهم مشكلتهم يعني أخذوا من بعض الناس الذين لم يتشربوا العلم الإلهي، العلم الرباني بحق، أقنعوهم أنهم على هذا الثغر سينصرون الأمة، وإذا بقوا في استغابة العلماء والدعاء والمصلحين 24 ساعة هكذا سينتصرون. ثم تنظر في الإنجازات الواقعية من حيث العلم، لا علم، من حيث البضاعة الفكرية والتربوية مش موجودة. طب وبعدين يا مشايخ، ما بنفع. فلا بد يكون لك حكمة في طريقة معالجة هذه الأمور. تمام، ما فهمت السؤال الأخير. هل لك شغل منه الخبر من كتاب الله؟ في الحقيقة ما فهمت هذا السؤال، يعني ما أدري هو صح ولا خطأ، الله أعلم. المهم، فهذه القضية، قضية التفريق بين أحوال الناس عموما، يعني كما ذكر لكم رجل الحنبلي رحمة الله عليه، أن الناس على قسمين. هناك أناس ستروا بمعاصيهم وربنا ستر عليهم، أو ستروا بهفواتهم وزلاتهم فيجب تستر عليهم إذا تستر الله عليك في الدنيا وفي الآخرة، وهناك أناس أعلنوا قبائحهم. ففي هذه الحالة إخواني، الله سبحانه وتعالى يعني يأمرنا أن ننكر المنكرات وأن نقف في وجه أي خطأ يظهر في المجتمع. طيب، نذهب إلى القضية التي تليها. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا به بيان لفضل العلم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم. فيقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، الذي يسلك طريق ليأخذ منه العلم، ليلتمس منه العلم، الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الطريق الذي قصده في العلم ابتغاء وجه الله طريقا يوصله إلى جنات النعيم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما أجمل هذه العبارة وما ألطفها، ما أجمل هذه العبارة وما ألطفها. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الذي يسلك طرق العلم، طبعا من سلك طريقا يلتمس فيه علما هذا عام، يشمل أنك تذهب حقيقة بقدميك إلى مجلس العلم، ويشمل أنه إحنا وياكم نجلس الآن على بعد نطلب العلم، ويشمل حفظك للكتب والمصنفات العلمية وفهمك إلها وتحليلها ومدارستها. فالسلوك لطريق العلم، هناك سلوك حقيقي وهناك سلوك معنوي، هناك سلوك حقيقي على الأقدام تذهب إلى مجلس العلم، وهناك سلوك معنوي كما تفعلون الآن، وقضية الحفظ والمراجعة والمدارسة والمذاكرة، هذا كله من طرق سبل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، أنت لما تطلب العلم، العلم يقودك إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وبالتالي سيكون قائدا لك إلى الله عز وجل في الآخرة. العلم كما أنه يقودك إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فإنه يقودك أيضا إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما يعرفه بالله ويقربه من الله في الدنيا، فلا شك إذن أن هذا الطريق الذي سلكته لتتعلم العلم لتقترب من الله سيكون سبيلا في قربك من الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. هذه هي القاعدة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طبعا الكلام عن فضل العلم وعن شرف العلم وأهمية العلم وقيمته ودوره هذا بده محاضرة كاملة. المقطع الأخير ونختم به مجلس اليوم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث من أروع، وهذا المقطع من أروع المقاطع في الأحاديث النبوية، والتي تحفز الإنسان لطلب العلم وتستفز استفزاز أن يتذاكر مع إخوانه وأن نجلس معا في مجالس العلم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرسم لنا أبهى وأجمل وأروع صورة لمجلس العلم. يقول بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. لاحظوا في بيت من بيوت الله، وهذا يدل على أهمية المسجد، لكن إذا ما كنا نصلي نذهب إلى المساجد ففي أماكن أخرى وحلق العلم مفتوحة، لكن أقل القليل. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله، إيش بيفعلوا؟ يتلون كتاب الله، قراءة القرآن وتلاوته، ويتدارسونه، التدارس، تدارس القرآن. وشيخنا الشيخ فريد الأنصاري ومعنا أحباب من المغرب، حبيبنا الشيخ فريد الأنصاري له محاضرة في تدارس القرآن، وهو صاحب مشروع كبير في إحياء وبعث القرآن الكريم في الأمة، له محاضرة عن تدارس القرآن، ما أجملها. فيقول رحمة الله تعالى عليه، يعني متكلم في قضية تدارس القرآن وأهميته وأثره، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يرشدنا إلى أهم العلوم التي ينبغي أن نشتغل بها، علم التفسير، لأن علم التفسير يجعلك تتدبر القرآن، وتدبر القرآن يقودك إلى الله سبحانه وتعالى. تدبر القرآن يقودك إلى الله سبحانه وتعالى. من تدبر القرآن وفهم القرآن إخواني انتهى، خلاص سيحيا مطمئن مهما اختلفت عليه الدنيا واختلفت به الأحوال وتناطحت به الأرجاء. من عرف القرآن وعاش مع القرآن وقاده القرآن إلى الله، خلاص ما في شيء يحزن عليه، يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا هنا على أشرف العلوم التي ينبغي أن يهتم بمدارسته، ويتدارس القرآن. لكن تدارس القرآن وتفهم القرآن يحتاج إلى شيء من علوم الآلات، إن يكون عندك شيء من علوم اللغة، بتعرف لغة، يعني كيف بدك تفهم القرآن الكريم وأنت ما بتعرف الفاعل من المفعول به، ويكون عندك شيء من أصول الفقه وشيء من الفقه حتى تتم المدارسة الحقيقية. لكن مع ذلك، حتى لو ما كنت أنا شيخ قوي في هذه العلوم، أقول لك القرآن الكريم فيه مساحة كبيرة وعدد كبير من الآيات يستطيع العامي أن يتدبرها من دون الحاجة للرجوع إلى العلماء. هناك مساحة كبيرة من الآيات تستطيع أن تتدبرها من دون حاجة للرجوع إلى العلماء، أو تستعين بكتاب تفسير ميسر بيساعدك على حلها وتستطيع أن تتدارس من خلاله في مساحة كبيرة. نعم في هناك آيات ربما صعبة عليك تفهمها حتى تكون متخصص، لكن عموم وجل القرآن سهل أن يتدبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ها في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. نعم ماذا يحدث لهؤلاء يا رب؟ قال إلا نزلت عليهم السكينة، هذه أول مكرمة من الله إن جميعا إخواني، سكينة وطمأنينة. ولذلك كان العلماء إذا شعروا بالقلق أو بخوف أو حزن أو غم يستشفون بطلب العلم وبمذاكرة العلم، لأنه في مجالس العلم تتنزل السكينة الإلهية، تتنزل السكينة الإلهية. فطلب العلم إخواني وتدارس القرآن والحياة مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله إنها تزيح الهموم والغموم والأحزان عن القلوب، لأنك تشعر أنك تفعل أشياء مفيدة وتشعر بشيء أنت لا تعلم من أين أتى لكنه أتى، شيء نزل على قلبك من راحة وهدوء وسكينة وطمأنينة في القلب ما بعدها طمأنينة، وراحة ما بعدها راحة. صدقوني إخواني إن الإنسان مرت به لحظات في الحياة من الشدة والضيق وتسلط شيء من الظالمين عليه، كان ما يسلي الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يتدارس في لحظات البلاء مع إخوانه مسائل العلم، وأن يتحاور وأن نتناقش، كانت تنزل عليك خلص هدوء، تنسى الغم والهم الذي أنت فيه، تنسى ما سلط عليك من بلاء الظالمين، وتبدأ يعني تشعر براحة وهدوء ومرح. هذه سكينة الإله، هدية من الله سبحانه وتعالى، تشعر بها لأنك يا طالب العلم انشغلت بما ينفعك، انشغلت بما يقربك من إلهك، فلا تظن أن الله عز وجل سينساك. فأول مكافأة ببعث طمأنينة وراحة وهدوء في قلبك. ثانيا وغشيتهم الرحمة، نزلت عليهم غشيتهم، غطتهم، غشية يعني غطته، تغطك رحمة الله سبحانه. يا الله ما أجمل هذا الكلام. تخيل إخواني إحنا الآن هناك غشاء من رحمة الله سبحانه وتعالى يحيط بنا، غشيتهم الرحمة، رحمة إله مش رحمة مخلوق، غشيتهم رحمة من الله، الرحمة. بعدين انظر التعريف، الرحمة، الرحمة الإلهية تحيط بك، وكلنا نحتاج إلى هذا الأمر. ثم قال بعد ذلك وحفتهم الملائكة، وحفتهم الملائكة يعني مجالسنا تحفها الملائكة، مش أصحاب النفوس الخبيثة وأصحاب الأمراض، لا لا لا، الذين تحفهم ملائكة الرحمن. بعض الناس إخواني يستهزئ ويقول لك يلا ورجونا الملائكة الذين تحفكم، عند الله سبحانه وتعالى تعقل ذلك؟ تعرف هل كان هذا حقا من كلام سيد البشر بأبي هم صلوات ربي وسلامه عليه، أم كان هذا عبث؟ ستعرف يوم القيامة الذين كذبوا واستهزؤوا بهذه الأحاديث وكانوا ينقلون في كتب العلم أن بعض الناس السفلة ورذائل الناس كانوا يتهكمون على طلبة العلم ويقولون لهم، نسيت أين قرأت هذه الفكرة لكن ذكر أحد العلماء كنت أقرأ هذه كمان في كتاب، أنه كانوا يقولون لهم يلا ورجونا الملائكة التي تضع أجنحتها لطالب العلم، وبعد رجليكم عن أرجل الملائكة أو عن أجنحة الملائكة. بعض الناس أصحاب النفوس الخبيثة يستهزئون بمثل هذه الأحاديث، ويعني أنا بتكلم طبعا هنا على الليبراليين والعلمانيين واللي بفكروا أن العلوم الشرعية هذه مجرد ناس فاضي أشغال، ناس ما بتعرفش الحضارة وفكروا أنفسهم هم الناس الفخمة، يعني الناس اللي أنجزت وما فيش عندهم أي مشروع طبعا، وإنما هي مجرد يعني استهواء الشياطين. يستهزئون بهذه الأحاديث، وهذا موجود قديما، يعني أنا قرأت العلماء الأقدمين كانوا يتكلمون أن بعض أصحاب النفوس الخبيثة والرذيلة الذين لا قيمة لهم في الحقيقة وسفلة الناس قالوا يستهزئون بنا ونحن نذهب إلى مدارس العلم ويقولون أبعدوا أقدامكم عن أجنحة الملائكة وأرونا الملائكة التي تحف بكم. يا أخي عند الله سبحانه وتعالى يبين المصدق الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، والذي عاش مكذبا مستهزئا متهكما بقضايا الغيب، هذا كله سيظهر. فأخوان يكونوا واثقين بالله سبحانه، والله إننا إذا صدقنا مع الله إن الملائكة لتحفنا أحبابي، والله إن الملائكة لتحيط بنا، وهذا الشعور تشعر إن الملائكة حواليك تحفك وتحيط بك هو شعور يبعث الراحة والطمأنينة، شعور يبحث الراحة والطمأنينة في نفس الإنسان والهدوء. ما أجمل إنه أنا علي تخشاني رحمة وفي سكينة في قلبي وفي ملائكة في مجلسي، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ والهدية العظمى والأخيرة وذكرهم الله في من عنده، ويكفي بها فخامة. وذكرهم الله في من عنده، يعني إحنا وإياكم للدارس العلم، حسن ظننا أن الله سبحانه وتعالى يثني علينا في الملأ الأعلى. أنتم متخيلين مجرد توهم، يعني خلي عندك أسلوب التوهم الذي يسلكه الحارث المحاسبي رحمة الله عليه، أسلوب أنه إحنا الآن عم نتذكر العلم وربنا سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عم بذكرنا عند ملائكته، أنه انظروا إلى عبيد الناس نيام وهؤلاء استيقظوا من أجل أن يتدارسوا على مائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذا الشرف والله إخواني. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يخبر عن ربه أنه يقول: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. يعني الذي يذكر الله ويثني على الله في ملأ من الناس، الله يذكر ويثني عليه عنده سبحانه في مقاعد عرشه سبحانه وتعالى. فهل تريد أفضل من أن تستيقظ وتتدارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتتدارس كلام الله عز وجل، وتتدارس العلم الشرعي، فتكون دائما مذكورا عند الله في السماء؟ بالله عليك إيش تريد أكثر من ذلك؟ الواحد فينا إذا سمع أنه قناة إعلامية ذكرت اسمه أو وجد اسمه في أماكن عامة بيطير من فرح بذلك، أنه الحمد لله الناس بتعرفني. طب هل تلطى فرحا من معرفة من ذكر الله عز وجل لك في الملأ الأعلى، وإن الملائكة صارت تعرف اسمك؟ آه والله فلان الفلاني ما شاء الله، هذا ربنا دائما بذكره عندنا في السماوات العلى، إنه حريص على العلم ومن طلبة العلم وما بغيب عن حضور المجالس العلمية. الملائكة بتعرفك، أنت بتعرف شو يعني يعرفك جبريل وميكائيل وإسرافيل وملائكة السماوات، وكلها بتذكرك بالخير لأنه ربنا سبحانه وتعالى ذكرك بالخير. أن يذكرك الله، أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ إذا عرفت من الله سبحانه وتعالى ستعرف ما معنى أن يذكرك الله. ما بتتكلم لا عن ملك دولة ولا عن بشر ولا عن صاحب شركة ولا عن صاحب ملايين الدنيا. أن يذكرك من بيده مقاليد السماوات والأرض، أن يذكرك من بيده السعادة والشقاء، أن يذكرك ملك الملوك سبحانه وتعالى. فكر أخي، أعطي لعقلك مجال أنه يستشعر هذه الفخامة وهذه العظمة. وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده، هذه بحد ذاتها بس وذكرهم الله في من عنده بتخلي الإنسان يطمئن أنه سعيك في طلب العلم حتى لو ما صرت عالم كبير، يكفي أني في مجالس العلم استكثرت من ذكر الله لي، يكفي أني في مجالس العلم استكثرت من ذكر الله لي، يكفي حتى لو ما صرت عالم ما عندي مشكلة، المهم أني كنت دائما حاضر مع الصالحين في مجالسهم، والله سبحانه وتعالى بذكرني في ملائكته، إيش تريد أعظم من ذلك؟ ثم ختم صلى الله عليه وسلم وقال: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إخواني الميزان واضح عند الله، ما في محسوبيات، ما في واسطات. يوم القيامة ما في أنا ابن فلان يا رب وأنا أبوي فلان، هذه كلياتها. حتى لو كنت من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كنت من أشرف الأنساب، إذا كنت معرضا عن الله من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. القضية عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ليست قضية أنساب، وتقطعت بينهم الأسباب، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب قال ابن عباس وطاب المفسرين هي الأنساب، كل واحد بتبرأ من عشيرته. إذا يوم القيامة تفر من أخيك وأمك وأبيك وصاحبتك وبنيك، أي نسب بدك تتكلم عنه عند الله سبحانه؟ أنا ابن فلان وأنا ابن العشيرة الفلانية وأنا أبوي فلان، هذا كله عند الله سبحانه وتعالى لا يسوى جناح بعوضة. ربنا عز وجل أعطاك الميزان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في الطائف فصرخ، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال على جبل الصفا: يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمتي يعني صفية بنت عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، ترى أنا ما أغني عنكم من الله شيئا. هذه قضية عند الله سبحانه وتعالى، أنا بصل رحمي في الدنيا لكن عند الله الموازين ليست بنسبي لا تقول كنت بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أو كنت عمته أو خالته أو من عشيرته أو من نسله، وهذا أشرف الأنساب وأعظم الأنساب، فما بالك فيما هي أنساب أقل من ذلك. فالإنسان يعقل إخواني أن العمل المبادرة إلى الله سبحانه، هذه الموازين عند الله، الأعمال الخيرات العمل الصالح. كم من إنسان والله ليس له أي معشر وأي عظام وأي أصول وأي آباء، مسكين لكنه رفوع عند الله سبحانه وتعالى. عطاء بن أبي رباح عالم مكة العظيم كان يأتي الخلفاء، خلفاء بني أمية، سليمان بن عبد الملك وغيرهم، يجلسون بين يديه، وكان عطاء بن أبي رباح عبد أسود أفطس أشل أجعد الشعر، يعني ما عنده أي مظهر من مظاهر الجمال في جسده، ومولى من الموالي، لكن رفعه الله بالتفسير، إمام من أئمة المفسرين. فكان سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي يجلس بين يديه جلسة الطالب، سبحان الله، يجلس جلسة طالب رفعه الله بالعلم بالعمل، مش بنسبه وبأصله وبفصله. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد فعل. الله لنا سبحانه وتعالى يتقبل منا منكم صالح الأعمال. طيب إذن إخواني، أنا هذا نهاية شرحي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. أنا طولت عليكم متأكد، لكن أسأل الله أن يكون فيما ذكرنا فائدة وفيه تنبيه على قواعد، ونستكثر من ذكر الله لنا في الملأ الأعلى، نستكثر من ذكر الله لنا في الملأ الأعلى. هل هناك أسئلة أو استفسارات قبل أن نختم ونعود إلى ذواتنا؟ يا أرحم الراحمين، نسأل الله أن يفرج الأزمة والهم والكرب عن جميع المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عن أمتنا الوباء والبلاء، فهو سبحانه وتعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأعظم من سئل وأرحم من دعي سبحانه وتعالى. لكن نحن نحتاج للتوبة يا أخواني، نحن ندعو صح ونأمل من الدعاء، لكن التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، فتح صفحات جديدة مع الله عز وجل، هذا أهم شيء إخواني، هذا من أهم الأمور التي ينبغي أن نهتم بها ونلتفت إليها في هذا الزمان، الخروج من المظالم. إذا كان إنسان عنده مشكلة مع أخيه في الله أو مع رحمه ينهي المشاكل ورفع الخصومات، هذه كان داب السلف في أوقات الأزمات والنكبات، كما ذكرنا في محاضرة سابقة أنهم كانوا يأمرون بعضهم بعضا بالخروج من المظالم، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتقديم التوبة، ثم ترفع الأيادي إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل يعني نسأله أن يعاملنا برحمته وبفضله، فهو أجود الأجودين. ما في أي مشكلة أخي الكريم، يعني أنا أول مرة أشاهدك وجزاك أنا الله يكرمك حبيبنا، ما في مشكلة. أنا أخوك إبراهيم رفيق، يسألني عن اسمي إبراهيم رفيق رضي الله عنك. تمام، هناك استفسار. يا أرحم الراحمين يا الله، هل أحد عنده استفسار إخواني؟ حياكم الله جميعا، الله يرضى عليكم وجزاكم خيرا أن استمعتم إلي وتحملتم إطالة مجلسي معكم يا رب. أسأل الله أن يفرج كربات الأمة، أسأل الله أن يعيننا على العودة إلى مساجدنا، خاصة أن رمضان على الأبواب، والله فعلا حصر في القلب، يعني أن لا نستطيع الذهاب إلى المسجد خاصة في رمضان، حقيقة لها جراح في القلوب، حياكم الله. لكن الإنسان كما قلنا لا يستسلم إخواني، الحياة تتقلب بالإنسان، إنسان لا يستسلم أخ حسن، يبقى مواظبا على طاعة الله وعلى طلب العلم وعلى الصلاة وعلى ذكر الله عز وجل. وأملنا بالله كبير أنه سبحانه وتعالى سيرفع الغم قريبا عن بلاد المسلمين وعن كل مستضعف وعن كل مبتلى، ونسأل الله أن يرفع الهموم عن كل مهموم ومغموم من علمائنا ودعاتنا من كان منهم خلف القضبان، خصوصا إخواننا اليوم يعني أخبار الشيخ إبراهيم دويش يعني تم اعتقاله، صلى الله أن يفرج همه، فحقيقة قضايا مؤلمة، نسأل الله أن يفرج هم المسلمين. نسأل الله أن يفرج هم المسلمين وأن يرفع الظلم عن دعاتنا وعن علمائنا وعن مشايخنا وعن المصلحين وعن الشباب الصالح الصادقين الذين همهم العمل لهذا الدين وإصلاح المجتمعات. نسأل الله أن يرفع الظلم عن كل مستضعف، عن كل مبتلى، عن كل إنسان خلف القضبان، عن كل إنسان تعرض للظلم والاضطهاد على غير وجه حق. نسأل الله أن يرفع عنهم البلاء جميعا. أي شرح نحضر منه؟ يعني هنا أنتم استمعوا للكلام، من أحب أن يقرأ في جامع العلوم والحكم يقرأ حكم من عمل من غش في بعض الامتحانات. يعني إذا فهمت كلامك باختصار، يعني شخص مثلا كان يغش في بعض امتحانات الجامعية ونجح في الجامعة وبعدين أصبح يعمل، الآن مثل هذا الشخص نحن نقول عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، يعني ما عاد هناك حل يعني إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة حتى الله عز وجل يتجاوز عنه ما كان يفعل في أيام الاختبارات. لكن الله عز وجل كريم، يعني وأن نقول له أنه خلص ما بتقدر تعمل بشهادتك أبدا لأنك غشيت، هذا صعب، أيضا فيه تدخيل على وتحميد الأمر ما لا يحتمل. لكن لابد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يشتغل بما يتقن، يعني أهم شيء أنه يشتغل شغل يتقنها. ثانيا يتوب إلى الله، لابد توبة إلى الله نصوح، لأنه في غش كان والغش حرام، إحنا متفقين على هذا. لكن إحنا نقول له خلاص ما تعمل بشهادتك أو عيد دراستك من جديد، هذا أيضا يعني تكليف الإنسان ما لا يطيق، أو فيه مشقة، يعني فيه مشقة وكلفة عالية جدا. فنقول له توب إلى الله وعد إلى الله واستغفر الله عز وجل، والله يعلم الصادق من الكاذب إخواني. يعني في هذه القضية مش تتوب إلى الله وقلبك غافل، أو يلا خلص هنا تبت إلى الله، تبعوا هذه القضية. حياكم الله، حياكم الله أحبانا جميعا. نسأل الله أن ينفع بي وبكم وأن يرزقني وإياكم أن نجتمع في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أعاني مع أولادي في قضية الصلاة، كيف أتعامل مع أنهم في العشرين؟ كنت سيطع لهم صغار ولكن ما يندخلوا الجامعة قصروا فيها. هو أنا كما أذكر دائما إخواني، الطفل إنما تغرس فيه الصلاة من 7 إلى 10 وحتى البلوغ، هنا وقت يعني الشدة وال يعني أولا طبعا قبل الشدة النصح والإرشاد والتحبيب والقدوة العملية في الأب والأم، ثم إذا قصر ممكن تقرص دانه، ممكن مثلا تبهدله شوي. لكن إذا بلغ الطفل وأصبح يعني شابا خلص فصل مرحلة البلوغ، ما بتقدر تضربه على الصلاة ضرب وإنك تنزل به القوارع، بما أنه أنت لا تحيا ضمن مجتمعات تجبر الناس على هذه الأمور. فأنت لك أن تدعو الله له في ظهر الغيب، أو ادعو الله لأبنائك في ظهر الغيب، وأخلص الدعاء لهم في ثلث الليل الآخر. هذا واحد. 2، احرصي على مداومة النصيحة والإرشاد لهم وتخويفهم من الله سبحانه وتعالى، وما تستسلمي، ذكريهم بالله. لأنه أنا كما أقول دائما الإخوان، الشاب لما تقولي في شباب عشرينيين مش لن يعقل انك يعني تضربيهم ضربا، وهذول رجال كبار اصبحوا ما عادوا صغار. فعليك بالتودد وبالنصيحه وبالارشاد والتخويف من الله سبحانه وتعالى، ما تستسلمي. واذا استطعتي ان تزوديهم مثلا بمقاطع دعويه عن الصلاه مختصره لبعض الشيوخ مثلا المؤثرين، مقطع 10 دقائق ربع ساعة تبعثي عمائلهم على الواتس أب أو ما شابه ذلك، كثير يعني إبداع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. خلينا نقول كثير من الناس بيقول والله يا شيخ أنا كان سبب هدايتي بعد توفيق الله عز وجل إنه واحد بعث لي مقطع دعوي للشيخ خالد الراشد أو أحد الدعاء وما شابه ذلك، وفتحت المقطع وفعلا أثر فيه وهز كياني، ومن يوميتها ما تركت الصلاة. ممكن، فالطرق الدعوية متنوعة. لكن الآن هذول شباب عشرينيين كبار أختي الكريمة، بدك تدعو الدعاء لهم في ظهر الغيب. 1. 2، المحافظة على النصح والإرشاد لهم والحث، ما تستسلم إلى اللحظة الأخيرة، تنبيها وإرشادا وتحبيبا وترغيبا. قضية المقاطع الدعوية، الإرشاد في هذه الأمور، أظن أنها يعني هناك ممكن تخلي شخص يتكلم معهم كشيخ أو كواعظ أو أحد أحبابهم وأصحابهم المحافظ على الصلاة، تحكي له أنه يعني شد عليهم شوي وخذهم معك للمسجد وأرشدهم. فهناك يعني طرق، وأنا الآن بقترح عليك أفكار وممكن غيري يقترح أفكار أخرى، لكن أهم شيء لا تيأسي من روح الله. والدعاء الدعاء، يعني هذا أصلا نتفق عليه جميعا. طيب طبعا احنا اخواننا الاخ بيسال هل هناك دروس عندكم؟ نحن ندرس في غراس العلم على الاونلاين، صفحه غراس العلم او قناه غراس العلم لدراسه العلوم الشرعيه موجوده عندكم على اليوتيوب، ندرس عليها يعني مختلف العلوم الشرعيه بحمد الله، ولكنني يعني حنبلي مذهبي ولست شافعيا، ونسال الله ان يرحم جميع الائمه. هل لبس الجلباب واجب وما الفرق بينه وبين الحجاب؟ الجلباب اخي نعم واجب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، من جلابيبهن. يعني هذه الآية تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين إلى يوم القيامة، قال علماء التفسير أن تدني الجلباب على وجهها فتغطي به وجهها. الجلباب قديما كان يبدأ من الرأس إلى أسفل الجسد، يعني غطاء يبدأ من يعني يوضع من الرأس هنا تضعه ويكتمل إلى سائر إلى أسفل الجسد. فالله أمر أو نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وأن يأمر بناته وأن يأمر نساء المؤمنين أن تدني المرأة من جلبابها على وجهها لتغطي وجهها، فهمت؟ فما بالك إذن في الجلباب، إذن هو أمر بتغطية الوجه بالجلباب، فما بالك إذن في نفس الجلباب؟ لاحظتم القضية؟ فالجلباب أخي نعم واجب ولا ينازع في هذا أحد من علماء الأمة أن الجلباب واجب. طبعا أعراف بعض البلدان في طريقة أشكال الجلابيب أو طرقها في الحقيقة لها حظ من النظر ومن الاعتبار، يعني بعض إخواننا مثلا في الهند أو في مثلا أفغانستان أو باكستان لبسهم الجلباب وأشكال الجلابيب وطريقتهم تختلف ربما عن بلادنا المشرقية هنا، ربما إخواننا مثلا في المغرب طريقة الجلباب عندهم تختلف، فهي مش يعني قطعة شكلها معين لازم تكون بهذه الهيئة وأي أخت بتلبسش هذه الهيئة معناها مش لابس جلباب، لا هذا في الحقيقة لا أجده في كلام أهل العلم الأقدمين، هم ما قالوا هي قطعة محددة لابد تكون بتفصيل محدد، هم أعطوا مواصفات عامة للجلباب أنه اللباس الذي يعم جسد المرأة ويمنع أن تخصرها ويمنع بروز الأعضاء منها، فبالتالي الجلباب تختلف فيه الأعراف والمجتمعات في هيئته وفي صورته، لكن لابد أن توجد فيه المواصفات الشرعية، هذا المهم من قضية أنه يغطي جسد المرأة، يمنع من بروز الأعضاء، يمنع من تجسيد الأعضاء اللي هي الأمور التي نخشى على المرأة بسببها أن يعتدي أحد عليها أو أن يعتدي على حرمتها وعلى عرضها في ذلك. فهذا أهم شيء المواصفات أن تتحقق، وقد تختلف أعراف البلدان في هيئة وطريقة صنع هذا الأمر. اللباس الحالي جلباب، اللباس الحالي في أي دولة؟ أنا ما بعرف يعني عن إيش تتكلموا، كلام عام هنا. الحجاب أخي الكريم، الحجاب طبعا كعبارة، كلمة الحجاب وقل ما الفرق بين الحجاب كعبارة يعني كلمة عامة، الحجاب كلمة عامة، يطلق الحجاب على الستر في البيت الذي مثلا تتكلم فيه المرأة من خلفه مع الرجال، هذا يسمى حجاب. يطلق الحجاب على غطاء الرأس وحده، يطلق الحجاب على كل ما تستر به المرأة جسدها، فالحجاب هو الستر عموما، هذا هو الحجاب، الحجاب هو الستر عموما ويطلق على عدة أمور، بس أنا في عرفنا يعني في عرفنا الأردني مثلا في بلدنا احنا نطلق الحجاب على غطاء الرأس، بس غطاء الرأس قديما في لغة العرب كان يسمى خمارا، احنا في عرفنا مثلا الخمار بنسميه الذي تغطية الوجه، لكن قديما الخمار لا هو غطاء الرأس، والجلباب هو الذي يوضع من أعلى الجسد إلى أسفله، والحجاب هو كل الستر وله عدة صور، قد يكون حجاب في المنزل ستر بين المرأة وبين ضيوف الزوج مثلا هذا يسمى حجاب، كل ما تستر به المرأة جسدها حجاب، فكل ساتر حجاب، هذا في اللغة. وأما غطاء الرأس فيسمى خمارا قديما عند العرب، لكن احنا ببلدنا في عرفنا بنسميه حجاب، فهمت علي الفكرة؟ يعني المسميات قد تختلف باختلاف الأعراف. تمام، وضحت الفكرة أحبابنا؟ هذا عندي استفسار سؤال. طيب خلاص ما أشق عليكم أكثر من ذلك ولا أشق على نفسي، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا وأن يقربنا منه وأن يذكرنا عنده في الملأ الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان أكثر من قطعة عندنا في الأردن، حتى يعني أكثر من قطعة يحتاج يعني أن أنظر لوضع الجلباب. يعني هي القضية مش بعدد القطع أو بقلتها أو بكثرتها، وإنما بتوصيفه هل ينطبق عليه المعايير الشرعية المرادة والمقصودة ولا لا ينطبق عليه. فأنا ما بحب أطلق إطلاقات عامة ولا مجازفات عامة، لأن الأصل أن ينظر في كل لباس ويصدر الحكم بناء عليه. أما إطلاقات عامة هذه قد تؤخذ الفتاوى على غير محلها، فيه قد تؤخذ الفتاوى على غير صورتها، تنظر تعطي الشيخ صورة اللباس والشيخ يقيم إنه هل هذا هو ينطبق عليه المواصفات الشرعية أو لا، أو الشيخة يعني إذا كان هناك إحدى طالبات العلم المتقنات. طيب نلقاكم على خير وود ومحبة، والسلام عليكم. إيش الأخت الكريم تقول لماذا لا تجيبني يا شيخ؟ أنا عفوا ما رأيت السؤال أخت نجاة، يعني لن يعني أغضب أحدا قبل أن أذهب. ما هو السؤال؟ لماذا لا تجيبني يا شيخ؟ ما هو السؤال؟ ها هنا أنطلق، إذا ممكن تعيده مرة أخرى، لأنه الأسئلة أنا مشكلتها الأسئلة تطلع إلى أعلى، وأنا في الحقيقة لا أتقن كثيرا التعامل مع هذه الأمور. لو تسأل مرة أخرى أختي أنا مستعد. أخت نجاة تسألي مرة أخرى السؤال، هنا أنا أنتظر. يا رب أنا أنتظر سؤالكم. يا رب القطعة الفضفاضة أختي لابد تكون نازلة إلى الأسفل، يعني ما بنفع تكون القطعة الفضفاضة فوق المنطقة، يعني نقول العورة عموما، لابد تكون يعني مغطي إلى الأسفل، يعني تصل إلى ما تحت ركبتيها، لابد تكون القطعة تصل إلى أسفل أسفلها. يعني ماشي ربما لو لا يعني لا يعني طبعا الكمال والكمال أن المرأة تسبل، وكما النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تسبل إزارها خلفها شبرا حتى لا تبدو قدمها، لكن أقل شيء مقبول أن يكون نازل إلى أسفل الركب. أما أن تكون عفوا بنطال واسع، أن يكون بنطال واسع، بس عفوا البنطال يبقى بنطال يعني في منطقة بتعرف بين الأقدام، ويكون اللباس إلى الأعلى يعني بلوزة إلى الأعلى، هذا ما بنفع. هذا ما بنفع، لابد يكون إلى الأسفل، فهمنا؟ نعم الألوان التي تكون غير ملفتة، نعم الألوان لا يصح أن تكون ملفتة، يعني لو كان كحلي أو أخضر غامق أو ما شابه ذلك من الألوان التي لا تلفت النظر ما في مشكلة، يعني لا يحتاج أن يكون أسود. يعني أنا بعض الناس يظن لابد يكون أسود، هذا في الحقيقة ليس واجبا شرعيا، هذا ذوق وهذه وجهة نظر، لكن ليس واجبا يكون أسود. لو أي لون مقبول لا يلفت الأنظار، يعني مثلا في بعض الأخوات الله يسامحها بتلبس يعني أصفر فاقع أو أحمر فاقع، هذا ما بنفع إخواتي، لكن الألوان المقبولة لطيفة الهادئة ما فيها إشكال إن شاء الله. الأخت نعم هو كل حاجز أخي عبد الله الطيبين شيء يسمى حجابا. إيش ماله هذا الرجل؟ أسأل الله أن يصلح الناس جميعا. الأخت تسأل عن النقاب، أنا الأخت التي قالت لماذا لا تجيبني يا شيخ، ما سؤالك؟ الأخت نجاة قبل قليل تقول لماذا لا تجيبني، ما هو سؤالك؟ إذا كان هو سؤالك سؤال الأخ جعفر، إيه قضية النقاب، قضية النقاب يعني إخواني أن أنا أحاول دائما أن أتكلم مع الناس بالأولى فالأولى. أنا هذه هو ديداني في خطاباتي العامة مع الناس، إن أتكلم فالأولى فالأولى. يعني لما أشوف المجتمع لسات نحن نتكلم في قضية غطاء الرأس والجلباب والمجتمع يتفلت منه، فأني أتكلم وأطرح قضية النقاب ووجوبه وأهميته وبدأ أستدل فيها، أظنها قضية يعني مبكرة. هي هاي الفكرة أحيانا اللي أنا ما بحب أطرحها كثير أمام الناس، إنه أنا بتكلم مع مجتمع في خطابات العامة، إنه أنا مع مجتمع كثقافة مجتمعي مثلا، ربما القضية مش حاضرة بقوة عند كثير من الأخوات، ولسه كثير من الأخوات موضوع الجلباب عم نأخذ فيهم نعطي. فأنا بحب أقدم أولويات الأولويات، إنه الأمور القطعية الخط أحمر بدي أقولهم لا يا أخواننا أخواتنا كريمات، غطاء الرأس الجلباب الله يرضى عليكم، هذا ما فيش فيها مجال. لما نيجي على موضوع النقاب ونتكلم في هذه القضية، نعم يعني ما نذهب إليه وما نغرره، وهو قول جماهير علماء علماء الأمة، بل البعض ادعى الإجماع على ذلك، وإن كنت في الحقيقة لا أقول أن القضية إجماعية، قال أنه نقاب، أن النقاب واجب، وأن تغطية المرأة جميع جسدها واجب، ومن ذلك قالوا الوجه. فقضية النقاب جماهير علماء الأمة على وجوبه، ولنقل الجويني رحمة الله عليه ونقل ابن تيمية رحمة الله عليه أنه لا خلاف في ذلك، لكن في الحقيقة نجد شيء من الخلاف في ذلك. يعني حتى أقول أن القضية إجماعية يصعب ذلك، أن ندعي إجماع حقيقي قاطع المخالف فيه مبتدئ، لا لا يعني ما بدنا يعني أن نصل لهذه القضية، لأنه في الحقيقة هناك أقوال لأهل العلم. أخي الكريم، قضية إنه الملابس والأولويات، ما بعرف ماذا يعني هذا الأخ يقول، أقصد هناك أولويات يا شيخ عن الملابس. إذا إحنا مشكلتنا يا إخواننا صار في خطاباتنا الدعوية إنه إيش الأولويات، كل مسائل الدين الواجبة مش أولوية، الأمور التعظيم الله عز وجل مش أولوية، التمسك بأحكام الدين مش أولوية. طب ما هو الأولوية في حياة الأمة؟ خلينا في حاجة أهم للأمة، مواضيع مهمة. إيش مثلا هي المواضيع المهمة أخي الكريم؟ يعني لما نقول يعني قضية تلبس المرأة الحجاب والجلباب، والله هذا الفكر هو الذي دمر الأمة من يوم رفاعة الطهطاوي، من لما تكلم في تحرير المرأة وهم وجماعتهم، من لما سقطت مصر في أيدي البريطانيين وهم يطرحوا إنه تحرير المرأة وسيبكم من لباس المرأة وحجابها، وظلهم على هذا المنوال. والأمة من يوميتها إلى الآن ما تقدمت خطوة واحدة، مش لأنه يعني إخوان المشكلة إنه إحنا فاهمين الدين غلط، فاكرين إذا تكلمنا عن مواضيع الحجاب والجلباب واللحية وإنه سنتمسك بدين انه هذه المواضيع يا اخواني ما راح تقدمنا. طب ايش راح يقدمنا؟ نتقدمنا. طب لماذا ما ناخذ الدين بكليته؟ انا مش فاهم ايش مشكلتنا لو اخذنا الدين بكليته، ايش مشكلتنا لو انه كان عندنا مصانع وانتاج وطبيب مسلم ومهندس مسلم وكذا وكذا، وفي نفس الوقت تمسكنا باحكام شرع ربنا. يعني لما نحكي في الاحكام القطعيه والاصول الدينيه يعني هذا مش مهم، ونتكلم في الطب والصناعه والتجاره هذا هو المهم، ما المانع ان ناخذ الدين بكليته؟ يعني الاخت لما تلبس حجاب وجلباب وشرب وتطلع تكون طبيبة مسلمة، والأخ لما يطلق لحيته عادي ويتمسك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفر اللحى ويطلع لسوق العمل ويكون طبيب مميز ومهندس مميز. يعني إحنا ما رح نتقدم في سقف الحضارات إلا إذا عرينا المرأة والرجال خلعوا لحيتهم. يعني إحنا هنا مشكلتنا في الحضارة، يعني أنا مش فاهم. ما رح نتحضر إلا إذا كانت المعازف والموسيقى دائما هي الضجيج في حياتنا، والاختلاط وقلة الأدب هي اللي منحية فيها، ساعتها راح نتقدم. أنا في الحقيقة أستغرب من هاي الخطابات، جعلنا تقدمنا وحضارتنا في أنه نلهث زي الغرب حول العري، حول تعرية المرأة أنه هاي مواضيع مش مهمة، الأشياء أساسيات الدين اللي تتعلق في هيئاتنا ومناظرنا هاي مش مهمة. يعني كأنه مشكلتنا في تخلفنا أنه المرأة عم تتحجب، كأنه مشكلتنا أنه إحنا بنسمعش معازف، كأنه مشكلتنا لما نحكي عن الناس بالخير. يعني هذه هي المشكلة يا إخواننا. فأنا في الحقيقة أستغرب من أي خطاب يتكلم بقضية اشغل الأمة بالأمر الأهم. أنا إلى الآن أنتظر ما هو الأمر الأهم في وجهة نظر هؤلاء الذين يطرحون هذا الطرح. ما هي؟ ماشي نتكلم في العقيدة، إذا تكلمنا في العقيدة وأنكرنا المنكرات قالوا يا مشايخ تكلموا في الأهم، إذا تكلمنا عن تحقيق توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات قالوا تكلموا في الأهم، تكلمنا في مسائل القضاء والقدر تكلموا في الأهم، تكلمنا عن فرضيات الصيام والصلاة والزكاة تكلموا في الأهم. بالله عليكم ما هو الأهم؟ إذا التكلم في مسائل الاعتقاد وتوجيه الناس إلى الله مش مهم، وإذا الكلام عن مسائل الواجب القطعية في لباس المرأة وفي حشمتها هذا مش مهم، وإذا الكلام في مسائل إيش المهم؟ يعني يعني إحنا أين مشكلتنا الحضارية؟ والله مشكلتنا الحضارية في كثير من الناس التي لا تعرف دين ربها. أنا مؤمن إنه هذه مشكلتنا الحضارية، إنه في ناس إلى الآن ما زالت تظن إنه إحنا حضارتنا إنه نلهث خلف الغرب ونصبح نأخذ منهم القيم والأخلاق، وإحنا للأسف أخذنا من الغرب أسوأ ما عندهم وتركنا الخير اللي عندهم. يعني تقدمهم الحضاري هذا مش موجود عندنا ومنأخذش فيه، بس بدنا نتقدم منبلش نتكلم عن الاختلاط، عن العري، عن عري المرأة، إنه الرجل يخلع عليه حيتك، إنه اختلاط وخلونا. كل هذا الكلام إخواني أثبت لي مع الوقت إنه الذي يتكلم به أو يطرحه هو إنسان لا يعرف ما هي الحضارة أصالة، ما عنده فكر، وإنما يسمع ناعقا نعقة في الغرب أو من الحداثيين أو الليبراليين أو العلمانيين وأصحاب العقول التافهة اللي ما شاء الله كتبهم الآن ما أحد بقرأها ومسدودة في المكتبات، وبظنهم إنهم هذول فهمانين وهم والله خرجوا من الدنيا وما عقلوا أحسن ما فيها. فعندما نتكلم إخواني في هذه الأمور دعونا نعرف ما هو الدين. طيب ومتعصب أنت متعصب. طيب فبالنسبة نعود على قضية النقاب. قضية النقاب إذن أختي الكريمة كما قلت لك هناك يعني جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أن النقاب واجب وأن المرأة تغطي وجهها خاصة الشابة، يعني المرأة إذا كانت مسنة فتخففت من النقاب فيه سعة في ذلك بإذن الله، لأنها تتخفف من نقابها. القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لكن خاصة إذا كانت فتاة شابة والله عز وجل أعطاها شيء من النضارة فهذا لا يصلح إخواني أن تخرج بوجهها أمام الناس وأمام العامة، الأصل أن تزدل على وجهها. طبعا هناك أدلات ومناقشات وما شابه ذلك، بس أنا مش فقط طرح الآن كما قلت لك بحسب طبيعة مخاطبين معي. إذا يا شيخ بتحثني على النقاب؟ بقول لك نعم بحثك على النقاب، يعني حتى لو ما قلت بالوجوب أو اتخذت رأي الوجوب هو أقل الأحوال، أقل الأحوال مندوب، يعني شيء يحبه الله، يعني ما بنزل عن الندب، ما بنزل عن الندب، فأنا أحثك عليه وهو من أمر الله سبحانه وتعالى قطعا، ما أحد يشكك في هذا من أمة الإسلام، يعني ما في نزاع. لكن بعض الناس أو الأفاضل من العلماء بقول لك أنه هو ليس فرضا عينيا وإنما هو من باب الندب، إلا إذا خشي من خروج المرأة بوجهها أن تفتت فيصبح واجب. هذا رأيي أنا أحترمه في الحقيقة وإن كنت لا أذهب إليه وأرى الوجوب، هي القضية فقط بهذا يعني التصور السهل. فهل تحثني عليه؟ نعم أحثك عليه. المناقشات والأدلة والحوار الدائر بين أهل العلم الكبار في ذلك في الحقيقة لا أجد يعني الآن أصلا في مصلحة من طرحه أمامكم، فأقبلي على النقاب إن كنت طالبة له وتمسكي به والله سبحانه وتعالى يأجرك ويزيدك رفعة عنه. هل تقتصر صلة الرحم على مسج فقط خوفا من الله لأن التواصل عن قرب بسبب مشاكل يؤذيك ويؤذي الولد للأداء؟ ما في مشكلة لو كان اقتصر على مسج وتتصل معها تليفون انت أديت الحق. نعم الأكمل إذا استطعت أنك تصريهم وتزوريهم وتوديهم هذا أكمل، لكن حق الرحم يعني هذه مسألة طلقها إليها الفقهاء، ما هو حق الرحم في الصلة؟ هل يكفي الإنسان أن يسلم عليهم ويسألهم عن أخبارهم من دون أن يدخل في بيتهم؟ فهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم نعم أنه يؤدي حق الصلة. فإذا كنت تستطيع بمسج أو تليفون تتكلم معهم وتطمن عليهم حتى لو لم يتيسر لك الذهاب إلى بيتهم فهذا إن شاء الله من صلة الرحم ويتحقق بذلك، لكن الأكمل أن الأكمل يعني الأكمل في صلة الرحم الزيارة. فإحنا بدنا نتكلم عن السقف الأعلى في صلة الرحم وعن السقف الأدنى. السقف الأعلى الكمال إنك تزوريهم وتوديهم وكذا وكذا والأجر أعظم، لكن ما دام هناك مفاسد بتتكلم عنها فاختصرتي على الاتصال بالهاتف فهذا خير إن شاء الله. آمين يا أرحم الراحمين. لفظت علي الحرام أخي الكريم نحن نفتي أنها ظهار، لفظت علي الحرام نفتي أنها ظهار، حتى لو يعني من علق قال علي الحرام إذا فعلت كذا ففعلت كذا، الذي نفتي به أنه ظهار فعليه كفارة الظهار ولا يقربها حتى يكفر عن ذلك، هذا الذي نفتي به وتفتي به طائفة من أهل العلم وهو مذهب السادة الحنابلة رحمة الله عليهم. يعني حتى لو لم تكن تقصد، يعني خلص ما أنك تكلمت بهذه اللفظة، يعني شخص قال لزوجته أنت طالق، قال ولم أقصد الطلاق، مقول انتهى، أنت تلفظت باللفظة. تمام. الآن يعني بعض أهل العلم لهم آراء أخرى، بعض الآراء الأخرى، لكن هذه لا أفتي بها، فلذلك يعني ما بدي أشوش عليك، أنت سألتني فأنا أقول لك هذا الذي نفتي به، أنه من قال لزوجته أنت حرام علي إذ فعلت كذا ففعلت المرأة كذا فهو مظاهر، لأن هذه اللفظة تعتبر نص في الظهار عندنا. طبعا احنا مشكلتنا يا اخواني انه كثير من الناس يعني خاصه الفكر الحداثي او التنويري، لما تبدا يعني تزجرهم وتقرعهم عن افكارهم بيصوركم انه انتم ناس معقدين، انتم الشيوخ، انتم ناس ما بتعرفوش الحضاره وكيف، وانتم مضطربون وانتم متشنجون وانتم، هذه امور يعني حقيقه عفى عليها الزمن في الحقيقه، يعني مللناها تكرار لا فائدة من في هذه القضية. يرمون غيرهم بالتشنج وهم أكثر الناس تشنجا، يرمون غيرهم بالعدم بالاضطراب وهم أكثر الناس اضطرابا، ولا يوجد لهم أي منهج يقيمون عليه فكرهم. يعني أنظر في كتب الفكر الحداثي وفي كتب التي تدعو للحداثة والليبرالية والاتفاع بالغرب وكذا، تجد أصحابها هم منهزمون داخليا، بضاعتهم العلمية والفكرية أصلا مزجاة، هو يشعر بالنقص أمام الحضارة الغربية فيحاول أنه يفشفش ذلك، أنه أنتم للشيوخ سبب تخلفنا، أنتم سبب عدم نضوجنا، أنتم الذين أرجعتم حركة التاريخ إلى الوراء. طب تفضل حضرتكم يعني أرونا ما هو التاريخ العظيم الذي رسمتموه للأمة خلال كل هذه السنوات التي مضت. إخواني عظموا الله سبحانه وتعالى، عظموا دين الله عز وجل في قلوبكم، تعلموا دينكم بكليته، تعلموا دينكم بكليته، ولا تجتزئوا من ما يعني تهواه النفوس وما ترده النفوس. خذوا دين الله سبحانه وتعالى بحق، خذوه بقوة، اللي بيحافظوا على صلواتهم وعلى علاقتهم بالله وعلى قربهم من الله، هؤلاء الذين ينجزون إخواني، هؤلاء الذين ينجزون ويقدمون للحضارة، ونحن رأيناهم أهل العلم، أهل السمت، أهل الخير، بصماتهم واضحة في تاريخ الأمة. وأما أهل الكثرة الكلام والتضليل الفارغ، التطبيل على دوامة الشيوخ وأنتم سببنا وأنتم وأنتم، والله ما فعلوا شيء للأمة، يعني لم يقدموا دينارا ولا درهما، وإنما هي دوامة مهترئة، دوامة مهترئة. من هم الإيش الأئمة؟ أنا في الحقيقة ما فهمت. المداخل الأربع الوسطيين حضرتك، أنا لا أتبع أي جهة أخي الكريم، أنا مسلم حر أتبع الإسلام العظيم بكليته. نحن يعني أنا دائما ما هذا ما أحث عليه أحبابنا الكرام، انتموا للإسلام العظيم، لا نحتاج إلى أي شيء آخر، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، فلا أعجل عن تسمية اختارها الله سبحانه وتعالى لنا، هو سماكم المسلمين، لا حاجة لأن تكون مؤطرا أو محصورا أو مشوشا، وإنما تعلم دينك من أهل العلم الثقات، وتعلم من كتاب الله ومن المنبع الصافي، وسر على ما سار عليه الصحابة والتابعون، وتصل إلى الله سبحانه وتعالى، وستنجز وستحقق، سر على هذا، توكل على الله سبحانه وتعالى ودعك من الأسماء. طيب نلقاكم على خير ومودة ومحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.